تغير مش معنى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى كلامنا أو دروسنا حول متن الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تبارك وتعالى. كنا في درس الأمس أخذنا مقدمة حول الأربعين النووية وذكرنا كيف جاء هذا المتن العظيم، وقلنا بأن العلماء اعتمدوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حفظ لأمتي أربعين حديثا بعث يوم القيامة في زمرة الفقهاء. هذا الحديث استنبط منه الإمام النووي الأربعين النووي. وقلت لإخواني بأن العلماء عندنا 13 عالما، كل عالم من العلماء ألف أربعين في علم معين. عندنا الأربعين في علوم القرآن، وعندنا الأربعين في علوم الفقه، والأربعين في علوم الآداب، وذلك من الأمور. يعني في رأس الكلام عندنا الأربعين عدة أمور، منها الأربعين النووي. وذكرت لإخواني أن هذه الأربعين النووية ليست تسميتها الأربعين النووية، إنما سماها العلماء نسبة إلى النووي، وإلا هي لها اسم آخر ذكرناه في درس الأمس عنوانه ماذا؟ من يعرف؟ من يراجع لنا اسم الأربعين النووي أطلب؟ تفضل أخي، من يعرف؟ نعم، أنا؟ نسيت، ذكرناه في درس الأمس، اسمها الأصلي، هذه الأربعين النووية نسبة إلى النووي، سماها العلماء، لكن النووي كيف سماها؟ النووي رحمه الله سماها باسم، هو ماذا؟ تفضل أخي؟ لا، هذاك عمل النووي، تسمية النووي للأربعين النووية. لا، ليست عن العلماء الحديث. قلنا هذه الأربعين النووية جاء ابن الصلاح أملى 26 حديث، ثم جاء بعده النووي أكمل من 26 إلى كم؟ إلى 42، معناه 42 كم زاد النووي؟ زاد 16 حديث، النووي عمله 16 حديث، هذه الأربعين. ثم جاء ابن رجب أوصل من 42 إلى 50 حديث. وذكرت لكم بأن الأربعين النووي من حيث الإجمال عندنا 42 حديث، من حيث التفصيل عندنا 43 حديث. من حيث الإجمال 43، من حيث الإجمال 42 حديث، من حيث التفصيل كم؟ 43 حديث. كيف سماها النووي؟ المطلوب كيف سمي ثالث؟ نعم، أنا نعم؟ لا لا لا لا شريك ويسين، اسمها الحقيقة سبحان الله، كما بدرس الأمس كتب سموه القواعد وكذا وكذا، سبحان الله نسيتم، كما بدرس الأمس كيف تسمى الأربعين النووي، لها اسم عام ذكر الإمام النووي، لكن إشكال. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى ما نوينا أنكم تحفظوا المتن، يعني الظاهر أنكم لا تحفظون المتن، خيرا إن شاء الله. الآن نقرأ الحديث الثاني من الأربعين النووي. ذكرنا درس الأمس حديث، ذكرنا مقدمة حوالي قرابة ساعة في مقدمة في الأربعين، ثم ذكرنا الحديث الأول، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألا وهو إنما الأعمال بالنية. ذكرنا ترجمة الراوي عمر بن الخطاب، ثم ذكرنا ما معنى إنما الأعمال بالنيات. اليوم نقرأ حديث ثاني آخر، وحديث عمر كذلك، وحديث جبريل. كنت من المقرر أن نقرأ حديث جبريل لأنه مر بنا المرار وتكرر بنا، قرأناه وأعدناه، قرأناه وأعدناه، لكن ربما اليوم نذكره بأسلوب آخر، وربما بعض الطلبة لم يسمع معنا حديث جبريل في المسجد. واضح، بما أنه كذا دخل الاعتماد نقرأ حديث جبريل دائما على سبيل الاختصار. جيد، يقول: وعن عمر رضي الله عنه، أو عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه في بعض الروايات. قال: صدقت. قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائلين؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلبثت مليا ثم انطلق. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. هذا حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. أظن ترجمت عمر مرة بنا، ترجمت عمر مرة بنا في درسنا، لأنه مثل الأربعين النووية قرية الثانية. نقرأ ترجمة الراوي ثم نذكر مثلا الحديث، في الحديث ثم نذكر فوائد الحديث ونشر، يعني ليس بالطويل الممل، ليس بالقصير ماذا أن أنه عمر مر بنا في درس الأمس ربما قرابة نصف ساعة كلها عن عمر. قالت عائشة رضي الله عنها: زينوا مجالسكم بذكر عمر. عائشة ماذا تقول رضي الله عنها؟ زينوا مجالسكم بذكر عمر. كل مجلس لا يذكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو مجلس ناقص. وقالت عائشة كذلك رضي الله عنها: دفنت سعادة المسلمين مع أحسن عمر. دفنت سعادة المسلمين مع من؟ مع أكفان عمر. هذا عمر الخطاب كما بدرس الأمس. يقول: وعن عمر، عن عمر أيضا. تنبه جيدا، هذا الحديث جبريل قلنا بدرس الأمس، قلنا هو أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح البخاري هو إنما الأعمال بالنيات، أول حديث في صحيح مسلم هو حديث جبريل. النووي رحمه الله أراد أن يبين لنا بأن البخاري أفضل من مسلم. النووي أراد أن يبين لنا بأن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم. ماذا جعل؟ جعل أول حديث في الأربعين النووية هو أول حديث في صحيح البخاري، وثاني حديث في الأربعين النووية هو أول حديث في صحيح مسلم. لما نقرأ إنما الأعمال بالنيات أول حديث في البخاري، دليل بأن ماذا؟ دليل بأن البخاري أفضل من مسلم. وذكرت لكم في درس الأمس خلاف العلماء، قلت لكم علماء المغرب العربي يقولون بأن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري، وعلماء المشرق العربي يقولوا صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم. وذكرنا قاعدة هي ميزان. قال العلماء: عمل البخاري أشق وعمل مسلم أدق، لأن البخاري ألف الصحيح مسافر، ومسلم ألف الصحيح مقيم. والبخاري ألف الصحيح مدة 16 سنة، 16 سنة مش 5، وهو مسافر، يعني البخاري سافر يطلب العلم لكي يجمع الحديث. والبخاري كل حديث قبل أن يضعه في صحيح يصلي ركعتي استخارة، معناه البخاري فيه 7000 وزيادة من حديث، معناه البخاري صلى كم؟ 7000 مرة صلاة استخارة. البخاري قبل ما يضع الحديث البخاري ماذا يصلي؟ ركعتي صلاة استخارة باش يحط الحديث. معناه يوجد 7000 حديث، دليل بأن البخاري كان صلى الاستخارة على لأجل صحيح البخاري 7000 مرة. هذا البخاري. مسلم جمع صحيح مسلم جمعوين في بلده، يعني أمام المكتبة. فرق بين الإنسان يألف والمكتبة أمامه، وفرق بين الإنسان يألف وهو مسافر. هذا دليل بأن البخاري تعب في صحيحه أكثر من مسلم، وفي كل خير. البخاري فيه خير ومسلم كذلك فيه خير. ما رواه البخاري ومسلم جاوز القضاء. فما جاوز القضاء؟ يعني ما يقدرش الإنسان يجي الآن يطعن في صحيح البخاري أو يطعن لنا في صحيح ماذا؟ صحيح مسلم، لأن البخاري مسلم من المثبتات من أصول أهل السنة والجماعة. هذه على سبيل الفهم. يقول: عن عمر أيضا. ما معنى أيضا؟ تنبه جيدا، لأنه أيضا في اللغة العربية من الفائدة اللغوية أيضا من الأيض، من الأيض، والأيض في اللغة هو الرجوع من الشيء إلى الشيء. معنى الرواية الأولى من رواه؟ والرواية الثانية من؟ عمر. معناه كي رواها عمر، من عمر رجعنا لعمر نقولوا أيضا، لأنه كون هذا الحديث رواه مثل أبو هريرة يقول سواء عن أبي هريرة أيضا، يقول وعن أبي هريرة قال، بما أنه رواه عمر الأول والثاني عمر يقول أيضا. في علم الحديث، حديث اللي يرويه صحابي ومن وراء حديث يرويه صحابي، العلم يقول وعنه أيضا، من الأيضة، أيضا من الأيضة، والأيضة في اللغة العربية هو الرجوع من الشيء إلى الشيء. معنى الحديث الأول رواه عمر، الثاني عمر، النووي من باب الاختصار قال أيضا معنى عمر كذا. مفهوم الأيضة، هذه كلمة أيضا، أنه بعض الناس يسمى كلمة أيضا في اللغة العربية لا يدري ما معنى أيضا. الأيض أيضا من الأيض، الأيض هو الرجوع من الشيء إلى الشيء، نفس الشيء رجعنا إليه. معنى من رواية عمر رجعنا إلى رواية عمر. نعم، يقول وعن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مبهم، تنبه جيدا، هذا الحديث مبهم، واضح الإنسان يعتمد على التسجيل والتفريق، لأنه من ليس كارير الصالحين ما نطابقكم تكتبوا كذا كذا، لأنه ما يقني، لأن نصلح من سبيل السرق الإنسان يقيد رؤوس أقلام وباقي الرؤوس يسجلها ثم يفرغها في البيت. نعم، تنبه. يقول عن عمر قال بينما نحن عند رسول الله، هنا هذه الرواية لم تبين أين كانوا، هل كانوا في البيت، كانوا في السفر، كانوا في كذا، كانوا كذا. في بعض الروايات بينما نحن جلوس عند رسول الله متى؟ يوم الجمعة بعد الصبح في المسجد. معنى هذا حديث جبريل، متى كان؟ كان يوم الجمعة بعد الصبح في المسجد. واضح. يأتيك إنسان يقول لك نهينا عن التحلق قبل الجمعة، المراد بالتحلق الذي نهينا عنه هو المراد عند اجتماع المصلين. متى بدأ يجتمع الناس للجمعة؟ حرم الاجتماع. ما دام الناس ما اجتمعوش يستطيع إنسان أنه يجلس يجعل حلقة يوم الجمعة بعد الفجر، جائز. يقول الإنسان نهينا عن التحلق قبل الجمعة، لما يقولون الحديث فيه نهي إذا جاء الناس للجمعة، ما دام الناس لم يأتوا للجمعة يجوز ماذا؟ الجلوس، لأنه من باب التشريش. هنا الحديث نعود بينما نحن عند رسول الله، من العلماء يقول عين يعني هذا الصحابي عمر الخطاب رضي الله عنه يعني كان يوم الجمعة، يعني الحديث هذا متى؟ يوم الجمعة، زين، بعد صلاة الصبح عين في المسجد النبوي. هذا الحديث، هذا الحديث يسميه القرطبي أم السنة. القرطبي يسميه ماذا؟ أم السنة، لأن القرآن لها أم والسنة لها أم. أم القرآن هي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة تسمى أم القرآن. حديث جبريل يسمى أم السنة، لأن القرآن وحي متلو والسنة وحي مروي، لأن السنة وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يأتي بالقرآن، لأن السنة لا يقرأ ولا يكتب، واضح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ماذا ولا يكتب. هنا العلماء يقولون السنة هي وحي والقرآن وحي، لكن السنة تسمى الوحي المروي والقرآن يسمى الوحي المتلو. الوحي قسم إلى قسمين، وحي المروي وحي المتلو. الفرق بين الوحي المروي والوحي المتلو كان خمس فروق. الفرق بين الوحي المروي والوحي المتلو، الوحي المروي هي السنة، والوحي المتلو والقرآن. الفرق بين السنة والقرآن، القرآن ينزل به جبريل والسنة ينزل به جبريل، لكن الفرق بين القرآن والسنة كم فرق؟ خمسة فروق ذكر العلماء من باب الإجمال. جيد، يقول العلماء هذا حديث يسمى أم السنة، هذا الاسم الأول. الاسم الثاني يسمى حديث جبريل. الاسم الثالث يسمى حديث السؤال، لأنه جرى سؤال بين أفضل بشر وأفضل ملك. أفضل الملائكة من؟ جيد، أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. لماذا جبريل عليه السلام أفضل الملائكة؟ لأنه أول من سجد لآدم. قال الله عز وجل كما في القرآن الكريم في سبع آيات، أن في القرآن الكريم سبع آيات، قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أول من امتثل أمر الله، أول ملك من الملائكة يسجد لآدم هو جبريل. لهذا اختار الله عز وجل جبريل رسول الوحي، لأنه أول ملك سجد. أفضل الملائكة جبريل، وأفضل البشر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يسميه العلماء حديث السؤال، لأن أفضل الملائكة يسأل وأفضل البشر يجيب. هذا الاسم الثاني. له اسم مرام يسمى حديث الحمار، حديث الحمار. بعض العلماء يسميه حديث جبريل حديث الحمار، لأنه جرى حوار بين رسولين، رسول الملائكة ورسول البشر. ويسمي بعض العلماء حديث الحمار لأنه جرى حوار بين عالمين ليستفيد التلميذ. عالم جبريل عليه السلام يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لهذا جبريل يسأله ويصدقه. الأصل في السائل لا يسأل لا يعلم، لأنه لو قال لماذا هذا قالوا أخبرني، لأنه لما بدأ بسؤال أخبرني يجي منه وجاي واحد يقول أخبرني دليل اللي يعرف حبيب تحلف أكثر، سيكون يقول لك علمني دليل اللي ما يعلمش. جبريل ماذا قال؟ قام أخبرني وبعد قام صدقني، لأنه لو قال علمني لقال بارك الله فيك، بما أنه قال صدق معنى جبريل يعلم، ولهذا قالوا صدق دليل بأن جبريل يعلم الإجابة. لماذا جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ليستفيد أبو بكر وعمر؟ هذا أسلوب من أساليب التعليم، أن العالم يسأل، عالم يسأل عالم ليستفيد التلميذ. جبريل عالم والنبي صلى الله عليه وسلم عالم، لماذا جبريل يسأل؟ عالم يسأل عالم ليستفيد التلاميذ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا أسلوب من أساليب التعليم، عالم شيخ يسأل شيخ لماذا؟ ليستفيد التلميذ، كما نبين في فوائد الحديث. جايز يقول هذه أربعة أسماء لحديث، ماذا؟ حديث جبريل، حديث السؤال، حديث الحوار، حديث جبريل، حديث أمي أمي السنة. يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، هذه ذات ظرف ماذا؟ أنا يقول لك عند، هذه ظرف ماذا؟ ظرف مكان، ذات ظرف زمان. هنا عند ما بينت، قلنا الرواية بينت عند معنى المسجد، ذات معنى يوم الجمعة ماذا؟ بعد صلاة الصبح. جيد، معنى حديث جبريل متى كان؟ كان يوم الجمعة بعد صلاة الصبح. هذه الفائدة التي نبع عليها بعض أهل العلم. جيد، يقول إذ طلع، وهذه إذ مش إذا، هذه إذ تسمى إذ الفجائية. ما معنى إذا؟ يقولوا إذا طلع معنى شفناه يدخل وقلنا السلام عليكم وجلس معنا وصلى ركعتي تحية المسجد، هذا نقولوا إذا، لأنه شفناه. إذ تنظر إلى رجل أمامك، من دخل هذا الرجل أعلم، هل دخل على النافذة، هل دخل بوحد نشر، لهذا قال إذ. وهذه إذ وش تسمى في اللغة؟ تسمى إذ الفجائية، معنى جبريل جاء فجأة، معنى كيقولوا جاء فجأة نفسه ما كانش ينتظر فيه، لأنه القول الراجح من أقوال العلماء أن نفسه كان يحس بجبريل في آخر الحديث باش علمت، لأنه لما سأل جبريل لنفسهم عن الإسلام ما علمش نفسه بأنه جبريل، لما سألوا عن الإيمان كذلك، لما سألوا عن الإحسان كذلك، لما سألوا عن الساعة تنبه نفسه بأنه جبريل، لهذا قالوا من مسؤول عنها بأعلمه من السائل، لما قالوش في الإسلام من مسؤول عنها بأعلم من السائل، لأنه في الإسلام نفسه كان يعلمش بجبريل، وفي الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم بأنه جبريل، ولما سألوا عن الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم بأنه جبريل، لما سألوا السؤال الرابع عن الساعة تنبه نفسه بأنه جبريل، فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. هذه فائدة نزيل التفصيل إن شاء الله. قال إن طلع، قال العلماء إطلاع يسمى إن الفجائي، معنى جبريل داخل، لأن جبريل في الغالب، في الغالب يأتي في صورة صحابي يسمى دحية الكلب. جبريل عليه السلام في الغالب لما يأتي للنسمون يأتي في صورة صحابي، صحابي يسمى دحية الكلب. هذا دحية الكلب مدي هو النسمون أخواتات أصحاب وطير النبي صلى الله عليه وسلم، مدي هو النسمون أخواتات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج بإمرأة وخدها مدي هو دحية الكلب، لأنه دحية الكلب وحسان بن ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم في تمام دين أخواتات، حسان بن ثابت مدين الخوتات مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمون باللغة العامية أصهار. جيد، ثلاثة، لما دخل قلنا جبريل عليه السلام كان يأتي نفسه في صورة دحية الكلب، هاي ماريا، ماريا التي زوج فيها حسان بن ثابت، نعم، وهي أختها لنا، لا لا ماريا مزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا أختها سيرين القبطية، سيرين القبطية هي من؟ سيرين القبطية، وهذا سيرين في اللغة العربية اسم رجل اسم امرأة في اللغة العربية، كلمة سيرين في العرب يسميه الراجل سيرين يسميه طفل سيرين، نعم، محمد بن سيرين قيل اسم أبي وقيل اسم أمه، حفصة بنت سيرين وكان هشام بن سيرين، كان ثلاثة من العلماء هم أبناء يعني آل سيرين يسميهم العلماء. على كل حال يقول إذ طلع علينا، قلنا جبريل عليه السلام كان يأتي نفسه في صورة من؟ صورة دحية الكلب، ويأتي في حالة في أربع حالات، أحيانا يأتي في صورة دحية الكلب، أحيانا يأتي في صورة رجل لا يعرفه أحد كاليوم، أحيانا يأتي في صورته حقيقية، أحيانا يأتي جبريل صوت بدون صورة. هذه مجيء جبريل للصمم للنسل كم؟ أربع حالات. الحالة الأولى جبريل عليه السلام يأتي للنسل صمم في صورة دحية الكلب، هذه الحالة الأولى كل ذي أحده. الحالة الثانية جبريل عليه السلام يأتي نفسهم في صورة الحقيقية في مرتين، تحية نفسهم شيخ جبريل مرتين، واضح؟ اثنين، ثالثا دحية أول جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرفه أحد، مثال حديث جبريل، ثلاثة، رابعا في حديث عائشة يأتي جبريل الصحابة يسمعون صوتا ولا يرون شيئا، قالت عائشة إن جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمع صوتا، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يناقش جبريل، جبريل يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يناقشه، يشوف حتى بشر ما يوجد كما يوجد علامة. حالة رابعة، جيد، من العلامات الرابعة من الحالات الأربع أن جبريل اليوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يعرفه منا أحد، هذه الفائدة الأولى. دخلة الكلب لأنه كان أجمل الصحابة، لأن جبريل كان يأتي في صورة كان رجلا جميلا، لكن ليس أجمل الصحابة، كان رجل أفضل منه بالجمال، يسمى جرير ابن عبد الله البجلي. جرير ابن عبد الله البجلي، هذا جرير يسمي عمر الخطاب يوسف هذه الأمة. من هو يوسف أمتنا؟ في ربي مثل في الجمال، رجل ربي مثل الجمال، جرير ابن عبد الله البجلي، صحابي جرير، هو الذي روى حديث المسعى القفين، هو الذي روى حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة وغير ذلك. يوسف هذه الأمة من؟ جرير بن عبد الله البجلي. رغم أن جبريل عليه السلام يأتي في صورة لحية الكلبي، لحية الكلبي. جيد، يقول اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب. هذا الرجل الذي طلع عليه هو جبريل، لا يعرفه أحد. كيف هيئته؟ شديد بياض ثياب، يعني يلبس الثوب ماذا؟ الثوب الأبيض. وتعرفون أن الثوب الأبيض يملأ القلب رهبة ويمنع العين رغبة. الثوب الأبيض يصير تشوفه لابس الأبيض يجب ذهبه وبالقوصين تصرح له بعينيك وقلبك ذهبه، لأن النبي أمرنا بالثياب البيض، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنبس الأبيض بالذهب. ليش؟ لأن صاحب الثوب الأبيض يملأ القلب رهبة ويمنع العين رغبة. بمعنى رهبة جميع إنسان يلبس الأبيض ما يذهب ولا نتابع تشترمه، قميص أبيض وشاشية بيضة وكذا، أسمع الشيخ كبير ما شاء الله، برنوس أبيض وعمامة بيضة وتقشير أبيض وحذاء أبيض ما شاء الله، وخصوصا كذا يكون إنسان صالح وكذا تولي تنظر غير فيه فقط، كل شيخ كبير هكذا شيء جميل ولا لا؟ دليل أن اللون الأبيض عنده ميزة، وفي نفس الوقت ماذا؟ جنبك هذا اللون وفي عينك يحرك عينك هكذا. لهذا جبريل عليه السلام جاء باللون الأبيض لأن الأبيض تنبه يمنع القلب رهبة ويمنع العين رهبة. جيد، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، جبريل عليه السلام جاء في سورة طالب علم، هكذا ولا لا؟ العلماء استنبطوا بأن طالب العلم يخرج إلى الحلقات بثوب أبيض من هذا الحديث، لأن جبريل جاء في سورة طالب العلم. استنبط العلماء أن الإنسان إذا ذهب إلى الحلقات يلبس أحسن الثياب. إنسان مثال يعمل كله في النهار شيء جميل يعمل، سموش الآن القش اللي لابسه في النهار يجي يقرأ به في الليل، لازم في حلقات العلم. كان الإمام مالك، كان الإمام مالك ثلث ماله في اللباس والمسك، يقول لا أحب أن أحدث عن رسول الله وأنا لست متطيبا. إمام مالك كان إذا كان قائما يتكلم كلامه هو، يتكلم هو واقف، سكيب يبغى يقول قال الله قال الرسول يقول، يقول ليس من الأدب أن تقول قال الله وأنا وأنت قائم، لابد أن تحترم حديث رسول الله وأن تحترم كلام الله جل وعلا. هنا العلماء استنبطوا من الثوب الأبيض في حديث جبريل فائدة ثانية. فائدة الأولى أن الأصل في طالب العلم يلبس الثوب الأبيض، أن الأصل في طالب العلم يلبس أحسن الثياب، أحسن الثياب خلال الحلقات. لماذا؟ لأن طالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه من؟ الملائكة، يستغفر له حتى النمل في الجحر، النمل وما أدراك يستغفر لطالب العلم. قد يقول العلماء قال ابن القيم لماذا النمل يستغفر؟ لأن لولا العلماء لما عرفنا قدر النمل. النبي قال نهى الناس عن قتل النمل والنحل، النبي قال ما تقتلوش النملة وما نقتلوش النحلة وما نقتلوش الضفدع وما نقتلوش الهدهد، الهدهد التيبوب والصورت، الصورت هذا ما عندناش الآن. لولا العلماء كيف ما عرفنا احنا بلي مجلس نقتل النملة؟ العلماء اللي قالوا لنا معنى النمل بين له العالم بين فضل النمل، معنى النمل لا ينكر فضل العالم. لولا العلماء لما عرفنا قيمة الحيوانات، صحيح ولا لا؟ لهذا العالم يستغفر له حتى الشيطان في البحر. طالب العلم لما يطلب العلم الشيطان يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه بلسانه، هذا ان دل يدل على ان طالب العلم فضل عظيم. هذه فائده الاولى، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. واضح، استنبط العلماء بان طالب العلم يكون في الصغار لما يكون ماذا شعره كماذا؟ اسود. استنبط العلماء من حديث جبريل انه جاء وشعره اسود، وش دليل؟ دليل يا جماعه ماش انه الانسان يبدا يقرا القران والانسان يبدا يطلب العلم، ليش حتى يكبر ويتزوج عنده المراه والاولاد؟ يقدر يستطيع يقدر، واضح، لكن كيفوت الشباب يا جماعه فاتوا خير كبير. ولهذا دائما ننصح الاباء ما يفرطوش في اولادهم في القران، واضح، الاب لازم يعمل الاولاد لازم يقراوا. من ليس من الادب ان الاولاد صغار الاب في الصيف، في الاصل في الصيف عطف اجازه الصيف، الاصل بان الاولاد يروحوا المدرسه القرانيه، بعض الاباء والابنات لازم يخدم. يعني عكس يا اخي الكريم، الاب لازم يعمل والابن يطلب العلم، واضح يا بني اطلب العلم وانا اتيك بمغزلي. ام سفيان الثوري، سفيان الثوري كيفاش نحكي عالم؟ امو تقول اطلب العلم وانا نقادش الصوف ونبيعه ونصرف عليك وتني عالم وعالم وانا. يا بني اطلب العلم وانا اتيك بمغزلي، يعني المغزلي صوف. ام الامام مالك كذلك، ام الامام احمد كذلك، يعني اغلب العلماء امهاتهم ارامي. هذه قاعده في علم الحديث، اغلب العلماء متبويت خمين امو، لكن امو ماذا؟ قوم بيه. ذكرت لكم في درس امس المراه تؤلف الرجل والرجل يؤلف الكتاب. البخاري رجل قام ربه شمه يؤلف النصائح البخاري، اجل امام مالك رجل قام ربه شمه يؤلف الموطا، الشافعي رجل قام ربه شمه يؤلف كتاب الام في 11 مجلد. من الذي جعل الشافعي يؤلف كتاب امه؟ المراه تؤلف الرجال لما يكبروا الرجال صالحين تربيهم هم في كبر الرجال هم اللي ألف الكتب. معنى المرأة ألف الرجل والرجل ألف الكتاب، دليل بأن ولهذا العلماء يقولون المرأة نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر. من هم؟ الرجال. إذا المرأة هي المجتمع كل، ما هي النصف في ذاتها وتلد ضمن النصف، معنى المرأة هي الكل، كل المجتمع. المرأة نصف المجتمع ولا تلد النصف الآخر من حيث الإجمال، إذا المرأة هي كل المجتمع. تنبه يا أخي الكريم، هذا دليل بأن العلماء يقولوا هذا، يقولوا سواد شديد سواد الشعر دليل بأن طالب العلم يبدأ طالب علم صغير. قال بعض السلف: من فاته العلم في شبابه كبر عليه أربعا لمماته. الشرف حي صلى عليه صلاة جنازة، يصير صغير وما طلبش العلم، يصير صغير وما حفظش القرآن، يعني احتكبر واضح يقدر يطلب علمه كبير. إنما بعث الأنبياء بعد الأربعين. فضيل بن عياض بن يطلب العلم فوق 41 سنة باش ولا طالب علم، كان قاطع 40 سنة ويقطع طريق نفس 41 ولا يدل على الطريق، فرق بين قاطع طريق ودال على الطريق ولا يدلك على الخير بعد 40 سنة. إنسان ما يفشلش، لكن إنسان جماعة دائما كيكبر يكون عنده مسؤولية. قال عمر بن الخطاب: تعلموا قبل أن تسودوا. ما معنى تسودوا؟ قبل تولي الأسياد، أقل السيادة مرة الأولاد، السيد في البيت لما تكون أعزب مسؤول لا روح برك، تقدر تقرا القران، تقدر تهاجر، تقدر تسافر، تروح للعلماء، تمشي للبلدان كذا كذا كذا، تقدر تشري كتاب، تقدر كذا، لانك عندك مسؤوليه على نفسك. قبل ما تولي سيد في البيت عندك زوجه عندك اولاد، اللي عندك زوجه اولاد ما تقدرش تسافر للعلماء، تقدرش ملي تروح الا رحت يومين ثلاثه ترجع للبيت، ما تقدرش تطول. صحيح ولا لا؟ هنا اول السياده هي زوجه واولاد. تعلموا قبل ان تسودوا، يعني تعلم، احفظ القران واطلب العلم، واطلب العلم، احفظ المتون الاربعين كذا كذا ما دام راك اعزب، ما تتزوجش، لان الانسان اللي يتزوج ركب الطائر، الانسان الاعزبي في الارض، الانسان اللي يتزوج ركب السفينه، كي يزيد عنده اولاد ثقب السفينه، كي يزيد عندك الطفل الاول ثقب السفينه، وش هي ثقب السفينه؟ معناه تصوب السفينه ولا تخرج الماء اللي يدخل، ها؟ معناه تصلي في الجامع ولا تخدم على اولادك، كاين بعض الناس نهار الزوج عندك تصلي في الجامع، يقول لك المغام، الحكي. خدمة الأولاد والمرأة المريضة هكذا هكذا قلت ما تصلي، ليه؟ لأنه ركبنا بحر ولك أمواج المرض الفقر المشاكل موجة تديه منا نغرة تقلبه منا قبل ما يزول كان يمشي على الأرض. قال العلماء: الأعزب يمشي على البر إذا تزوج ركب السفينة، نزل السفينة جديدة، إذا ولد الولد انثقبت، زيد الطفل الأول ثقبت، من؟ إذن عندك خمس أولاد دير من بيتك راكب في سفينة مثقوبة من خمس جهات، سوق السفينة مش مطيحش في الأمواج يدخل الماء، تطلق المقود تروح تخرج الماء تقلبك السفينة، معنى ترتاح المرأة يوم رضى الطفل، يرتاح الطفل يوم رضى الطفلة، ارتاحوا أكل جاك عيد الأضحى الناجع، ارتاحوا أكل قبل عيد جاك الدخول المدرسي كذا جدير. أطلب العلم مع العيال والليالي، أطلب العلم مع العيال والليالي، شوية للأولاد ما تنساش، ليش؟ لأن الولد مجبنة والزوجة مغبنة، صح؟ الأولاد يخليهم تخدم في أمور لجل الأولاد تخدم، الولد مجبنة والزوجة مغبنة كما قال أهل العلم. على كل حال إنسان يطلب العلم وهو صغير، واضح؟ لأنه من لم تكن له بداية محرقة لا تكون له نهاية مشرقة. جميع إنسان يبدأ يقرأ في البداية لازم يتحرك، يبات برا يشتموه يستهزوا به لأنه ذو نبدأ، يصبر عامين 23 سنة 40 سنة يعود عالم. قال ابن عباس: كنا صغار قوم يستهزئ بنا، لما صرنا كبار قوم احتاج الناس إلينا. ابن عباس صحابي صغير كنت يهز اللوحة يروح يقرأ اللوحة أكثر منه، يسخون من المنافقين يقولوا له تطلب العلم وأنت كذا صغير. ثبت هو ما داش من هضره الناس، ثبت تم يقرا يقرا يقرا كيكبر ولا عالم ولا هو يمشي في الطريق والناس يسالوا فيه سبقوا له، هذا كيسال في الحج والاخر يسال في الصيام والاخر كذا. كنا صغار قوم استهزأ الناس بنا، لما صرنا كبار قوم احتاج الناس الينا، لانه من ثبت نبت، من ثبت نبت. قال بعض السلف لا يصلح خمسه من الناس الا في خمس اماكن. تصلح المرأة في البيت، المرأة مصلحة في الدار، في الدار فقط يصلح، مصلحة في العمل لا في أي مكان. لا تصلح المرأة إلا في البيت، لا يصلح المجرم إلا في السجن، لا يصلح المريض إلا في المستشفى، لا يصلح الصبي إلا في الكتاب، الكتاب هي مدرسة قرآنية، ولا يصلح الطالب إلا في الحلقات. خمس، حاب يصلح ابنك جيبوا للحلقات، حاب يصلح ابنك الصغير دي المدرسة القرآنية، وقس على ذلك. لا يصلح خمسة إلا ذي خمسة، خمسة من البشر صلاحهم في خمسة أماكن. هنا جبريل عليه السلام جاء باللون الأبيض وشديد سواد الشعر باش يبين للصحابة بأن طالب العلم يبدأ من حيث ماذا؟ من حيث الصغار. تنبه، واضح كلمة شديد سواد الشعر دليل بأن الطالب يبدأ طالب العلم وهو ماذا؟ وهو صغير، سبع سنوات يبدأ يحفظ القرآن كذا كذا، مدة 20 سنة بإن الله جل وعلا يكون عنده خاتم القرآن وكذا وكذا كذا. الحافظ ابن حجر العسقلاني، أما الناس في الحرم وهو ابن 10 سنوات، 10 سنين يصلي بالناس التراويح في الحرم. واضح، وإحنا نقدم من قدمه الشرع بك في الدنيا، قدم فلان وفلان وفلان تحسن منه تسحب الدين، قدم اللي قدموا الدين. الصحابة جاء جنازة في وقت عمر بن الخطاب وغيره، في وقت أبي بكر، لا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، جنازة واختلف شو اللي صلي عليها ومعهم صبي صغير، قالوا من اللي صلي عليه؟ قال إذا نذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا نبي الله إن قوم عندنا جنازة واختلفنا من يصلي، من يصلي يا نبي؟ قال يؤم القوم أقرأهم. هكذا قالوا يصلي بالناس يحفظ القرآن. يقول الراوي فنظرنا ونحن كبار فما وجدنا أحفظنا إلا صغير. قال لك دلقنا في روحنا قلنا روحنا كبار، أبو بكر وعمر وعثمان وغير ذلك. يقول لك الجنان يحفظ القرآن واحد مثل اثنين، فصلى بنا ابن 8 سنوات. يعني تخيلوا أنتم أبو بكر وعمر وعثمان صحابة كبار يصليوا وراء واحد من عمره 5 سنين. ها؟ وش دليل؟ دليل بأنه يأمر قوم من؟ وهذا الصحابي الصغير هذا كان فقير، كان يسير فقير، عنده قميص في يسجد عورة عثمان، العورته تظهر، سجد الصحابي ظهرت عورته، قالوا له إن العورة عقار عثمان. لما خلصوا الصحابة ماذا فعلوا؟ شافعوا هذا يمد دينار وهذا دينار وشروا له قميص كذا. وش يقول ذلك الصحابي الصغير؟ يقول ما فرحت بعد الإسلام أشد فرح من هذا، من القميص. فرح الصحابة ما قالوش ما صليش فرح ومش متزوج. بعض عارف بعض الأئمة كان أحد مش متزوج، نار الزوج قد اللي الشيخ قال له لا تصفات حلال، هذا حلال واحد. قال يعني نهار كنت مش متزوج الصفات مش حلال. سبحان الله. وانا جماعة لا دليل مقدم من قدمه شرع. واضح. جاي التراويح واحد مول أمين يحفظ 60، واحد مول 60 سنة بيرح منه لا يصلي، شكون يصلي بالناس؟ جاوبوني. بلك كبير صغير لأنه أثقل. هذا هو الدين، هذا أمر دين، أمر الدنيا كن أمر دنيوي. قدموا مثال مثال لكبير وقدموا كان وكان صح الدين. قدم من قدمه شرع. الشرع ماذا قدم؟ ما قالش يؤم القوم أغناه أو يؤم القوم أقواه، قال يؤم القوم أقرأهم. ميزان شرعي ثابت بالكتاب والسنة. نعم. قال شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. ما من لا يرى عليه أثر السفر؟ يعني ما عرفوا الصحابة هل جبريل مسافر مقيم مثلا أثر شيء، لأن الأصل في المسافر باين. إنسان لما يكون مسافر مع باين تجدهم مثال أشعث أغبر، تجد غبار خصوصا في وقت صحابة الصحراء وكذا، تجد فيه الغبار، تجد مثال ما تعبان. قال بعض العلماء تجد على شفتيه بياض، يصير عند المسافر دائما شباب وبيض أنه تعبان وكذا ما شاء الله. لكن جبريل عليه السلام وكأنه ليس مقيم، ليس مسافر. يعني جبريل عليه السلام لم يظهر هل هو مقيم أم مسافر. هذا قال لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما يوجد دليل يبين بأن جبريل ماذا؟ مسافر. وما يوجد دليل يقول بأن جبريل ماذا؟ مقيم. واضح. لماذا جبريل أبهم نفسه لكي لا يعرفه الصحابة؟ الصحابة كما نبين من الأجل. يقول ولا يعرفه منا، هذه النون المتعدد على الجماعة، والجماعة في من نفس الصنم ولا لا؟ جيد. معنى أن الصنم يعرف لي أنا جبريل، ولا يعرفه منا أحد. نا ولا ناهية. أحد النكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما من العموم؟ يعني بأبي بكر بعمر بن عثمان قول عموم الجالسين يعرفون بأنه جبريل. من نخرج فائدة لغوية. قال ولا يعرفه منا أحد، ولا ناهية. أحد النكرة، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. معنى العموم هو النصر والصحابة لا يعرفون بأن ماذا؟ جبريل. نعم نؤذن ثم نؤذن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل وصلى الله برحمته. نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعرفه منا أحد. هذه الجملة واضح دليل على أن جبريل عليه السلام لم يعرفه كل الصحابة حتى منهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. معناه جبريل عليه السلام لما دخل واضح هناك بعض الروايات تقول دخل ألقى السلام وصلى ركعتين. هناك روايات من الروايات تقول دخل مباشرة جلس ما ألقى السلام ما صلى ركعتين. بعض الروايات تقول صلى ركعتين وألقى السلام على الحاضرين. يعني يجوز من باب الفائدة المسجد له ثلاث تحيات. بعض الناس يظن أن المسجد أم تحية المسجد واحدة فقط. لا خطأ. ابن القيم يقول المسجد له تحيات ثلاث. دعاء دخول المسجد يسمى تحية المسجد. صلاة ركعتين تحية المسجد إلقاء السلام على الحضور سواء كانوا ملائكة أم بشر. السلام عليكم تجمع فرغان هذه تحية المسجد يخلو تحية المسجد. صلي ركعتين تحية المسجد دعاء دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مفتح لي أبواب رحمتك أم من أحد المعروف. دعاء المسجد تحية المسجد يعني المسجد كان عنده تحية عنده ثلاث دعاء الدخول والسلام على الحضور زيد وركعتين. هنا دعاء دخول واضح السلام على الحضور هذه جيدة هذه جيدة. يجوز في الدين تدخل الجامع صلي ركعتين باش تقول للناس السلام عليكم هذه جيدة. ويجوز تقول السلام عليكم صلي ركعتين. احنا الغالب اللي يجي داخل المسجد ماذا يقول السلام عليكم ومن بعد باش يصلي هذه جيدة وهذه من المعروف. هناك السنة مجهولة سنة مجهولة تدخل الجامع ما تقول بلاش صلي ركعتين ومن بعد تقول السلام عليكم باش تلقي السلام على الناس. هذه كلامك سنة جائزة هذه من فهمها سيعذره ومن لم يفهمها سيلوم اللي يعرف الدين او يقول لك معليش سنه واللي ما يعرفش يقول لك ما لقاش عليا السلام وكذا وبعد باش قال السلام عليكم وقال ما تشبع هكذا الناس هكذا بس اللي يعرف باللي سنه ما يعانش يعني العبره بماذا بالاطلاع. جاي قال حتى جلس الى النبي عليه الصلاه والسلام يعني هذا الصحابي جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل عليه السلام لما جاء طول وش قاصد قاصد النبي صلى الله عليه وسلم جلس الى واضح فأسند ركبتين ركبتين معنى جبريل عليه السلام حط ركبته على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط العلماء بأن طالب العلم من الآداب أن يكون قريبا من الشيخ ليس بعيدا من الشيخ. فما طالبنا الحديث واضح؟ لأنه عند السلف إحنا الحمد لله هذه من نعمة الله علينا عندنا مكبر الصوت ليجي أدلل الأخر كثير. السلف كان كيختلفوا طلبة وإحنا طلبة يحضروا عند عالم كبير وعالم هذا المجلس كبير وعنده ألف طالب كيختلفوا طلبة واحد يقول الشيخ قال حلال ويقول قال حرام سهلة مرة يجيبوا مكبر الصوت ويرجعوا للتسجيل يجيبوا الحرام صحيح لا في القديم طلبة يختلفوا واضح تلميذ يقول إمام مالك سمعته يقول كذا والأخر يقول كذا ويديروا العلماء يرجحوا من كان قريبا من العالم هذه قاعدة عند السلف. احنا الآن أنا مكبر الصوت من رجحوا للقريب البعيد السلف كي الشيخ يقول فتوى والتلاميذ ما يفهموهاش تلميذ يفهم باللي يجوز وتلميذ يفهم باللي ما يجوز ويديروا العلماء كي يتحاكموا ينظروا إلى مكان قاعد قريب اللي قريب للشيخ يقولوا كلامه مقدم على من كان بعيد على الشيخ لأنه في القديم عندهم الاستملاء الاستملاء كما احنا على مكبر الصوت الاستملاء كان كل عصر صوفي يقف واحد لأنه يعني في القديم ألف طالب ما يقدرش يسمعهم بكلامه كل عشر صفوف معناه الشيء العالم يجي في مكان الصف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس في العاشر يوقف واحد واضح وزيد كذا كذا في العشرين يوقف واحد معناه كل عشر صفوف يوقف واحد في العشر الصفوف الأولى عشر صفوف الأولى يسمعوا الشيخ وش يقول اللي واقف هذاك يبلغ العشر صفوف اللي من وراه واللي واقف يبلغ اللي من وراه واللي من وراه تخلص الحق احنا الان مكبر الصوت يبلغ جميع الحضور هذا نسميه تكبيره مكبر الصوت عند السلف نسميه الاستملاء ما معنى الاستملاء يعني كل عشر صوف يمليه العشر صوف وهكذا حتى ينتهي الدرس وتنتهي لنا الحلقه وهذه من باب الفائده في طلب العلم السلف يقول حتى جلس الى النبي عليه الصلاه والسلام فاسند ركبتين ركبتين يعني جبريل عليه السلام وضع ركبته الى ركبه النبي صلى الله عليه وسلم استنبط العلماء من هذا الجزئية بأن طالب العلم من الأدب أن يكون قريبا من المدرس ناس لكي يستفيد أكثر ودليل بأن القرب دليل الرغبة والبعد دليل تبع لأن مثال كما يقول العلماء تفرق الأبدان دليل على تفرق القلوب مثال لما تجي داخل مسجد تجد المسجد فرهان تجد واحد جالس لهي والاخر جالس لهي والاخر جالس لهي وجالس لهي تفرق الاقل الابدان وش دليل؟ دليل بالكلو مش فاهم هذه قاعده عند السلف شنو تجي دائما تلقى مثال الناس مجتمعين دليل بالكلو متفقه تفرق الابدان دليل على تفرق القلوب هذه قاعده تحب ولا تكره المسجد كبير وعريض وفرغان وتجد واحد جالس من هين والاخر جالس من هين والاخر من هين والاخر من هين وش دليل هذا؟ دليل بالكلو مش متفقه لو جاءت القلوب متفقة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فعرف التعريف هو المبيت في السفر في الليل يقول فلان العرف يعني بات في الليل في السفر مش عرف من هذا الناس عرف معنى إنسان مسافر ونحكم عليه الليل بات في الطريق في الفندق في أي مكان اسمه عرف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة مسامعين لك يقدر يقول لك نايم ليه ونايم ليه وذاك هذا في الليلة التي مريق قال ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من الشيطان قال لهم هذه اثنين قال لهم هذا الشيطان يدير عنه واضح يقول الراوي فاجتمعنا لو بوطط علينا في صفة غطانا قال لك غطنا لنا اجتمعنا كنا نجيب بساط برك بساط اتغطينا يكفينا دليل بأن الصحابة ما يجي اجتمعوا واضح والعلماء يقولون والحلقة إذا كان فيها تفرق كان للشيطان فيها مصير الحلقة جماعة كيعود مثال كاين اللي استعوا والناس مش ملمومه الشيطان يدخل ما معنى يدخل يسيء الظن يدير فتنه بين الطلبه الطالب يسيء الظن بالمتكلم المتكلم ربما يسيء الظن بالطالب ليش؟ لان الشيطان له ماذا؟ نصيب نصيب وماذا؟ هو دخل بين ماذا؟ بين السطور دائما الانسان دائما يجتمع هنا لما جاء جبريل عليه السلام اسند ركبتين الى ركبتين العلماء استنبطوا بان دائما الطلبه يكونوا قريبين من العالم فإذا نبع العلم هذه من آداب طالب العلم جيد ووضع كفيه على فخذيه جيد هنا رواية البخاري ما بينت بعض العلماء يقول جبريل حط يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ركبة للركبة واضحة وبعض العلماء يقولوا لا النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يد النبي صلى الله عليه وسلم حط على فخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حط يديه على فخذه وبعض العلماء يقولوا لا يقول جبريل حط يديه على فخاذ النبي عليه الصلاه والسلام وبعض العلماء يقولوا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حط يديه على فخاذ جبريل عليه السلام كم يقول ثلاث. وأرجح الأقوال رواية النسائي، عن رواية النسائي يقول: ووضع جبريل يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. معناه يقول ووضع كفي على فخذيه. من الذي وضع اليدين على يعني كفي من وفخذي من؟ كفي جبريل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. هذه فائدة. استنبط العلماء من هذا الوضع بأن مس الفخذ ليس عورة وكشف الفخذ عورة. يجوز للشيخ مع أخوك المسلم تحط يدك على فخذه، هذه جدا صح، يكشف لك على فخذه ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. ميت ومش الذنب في الفخذ، ميت غطي وحرام عليك الذنب في فخذه، فما في الإنسان الحي. الحديث الأول يقول: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فخذ الرجل عورة. في رواية يقول: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. حديث آخر كذلك صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. هنا فرق يا إخوان، فرق بين تحط يدك تكلم خوك المسلم سناح، شوف فرق بين تكلمه وتحط يدك هنا على فخذه، وفرق بين كشف فخذه. وضع اليد على فخذ أخيك جائز، كشف الفخذ بعضنا لبعض محرم. نعم، الفخذ غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذه طويل والعلماء يصنطوا منه الفخذ عورة، يجب غير الشاهد فقط، وإلا هو حديث ماذا؟ حديث طويل. جيد. يقول: ووضع كفيه على فخذيه. دليل بأن جبريل عليه السلام يبين بأن طالب العلم دائما يكون ماذا؟ يكون حريص، يكون متشبع، إنسان جماعة يريد أن يطلب العلم عند عالم من العلماء، لازم يكون حريص. ولهذا الإمام مالك كان عنده كلب، رواية صحيحة، رواية صحيحة، عنده كلب، تيجي طالب علم يطلب العلم يطلب عليه الكلب باش يمتحن طالبك صادق ولا مصادق. لو كاين إنسان يحب يطلب العلم ومن بعد كيقول له روح غدوة ولي يجي يقول لي، يقول لك والله راني رحت وقال لي ولي بصح أنت عندك باش مني ولا ما ولي كاين وما كاين. العلماء باش يعرفوا بلي عندك راه باش تقرا صح واش يقول لك؟ تقول له أنا جيت من بلاصة فلانية، تقول له سافرت عندي 1000 كيلو نمشي. هو عنده الوقت، وهذه حدثت في بعض العلماء، يقول لك لا اليوم هذا مانيش قاعد، بعد يومين وليلي 1000 كيلو متر، تقول تكون ما عندكش نية ما تقدرش تولي يقرأ في الشيطان وكذا 1000 كيلو ضالت ولي وكذا ولا هو برك عالم. واضح. يومين ثلاثة تقول له الشيخ أنا بايت هنا، يقول لك بإذن الله يوم الاثنين هذا ما نبدا تنحي لنا ربع، يقول لك عندي شغل. واضح. مدة أربع مرات ولا خمسة كيعرفك بلي إذا طالب علم ماذا يعطيك؟ كله يعطيك، كله يعني يعطيك كلش. إمام مالك كان عنده كلب يطلع على الطلبة، تخيلوا أنتم تروح تقرأ علم عند عالم يطلع عليك الكلب. هاي يا أخي واش دير؟ تروحت تتكلم فيه تختفي، ولا هذا برك عالم ولا قرار ولا هذا العلم هكذا يطلع علينا الكلاب. إمام مالك كان يطلع الكلب على التلاميذ باش يبين بين باللي مش حاب يقرأ وبين حاب يهرب من الكلب يطلع للصدرة يستنى الكلب يروح وهو يهبط يقرا، والفرق باللي يروح يقول له نروح نقرا قال لي يروح روح. تعرفون هشام بن عمار ولا ما تعرفون؟ هشام بن عمار هذا تلميذ مالك شيخ البخاري، تلميذ مالك وهو قرا عند البخاري، نسميه هشام بن عمار. هشام بن عمار هذا بني وباع ضيع لاجل ابنه باش يطلع، مش ضيع، باع حوالي 60,000 قطار وخباها يصرفها على ابنه باش يتكون عالم، هذه الضيعه. واضح. قالوا بشرط نبيع لك هذا الارض هذه المصرف عليه، فتح بشرط تقرا عن الامام مالك، اذا تخرج كما الامام مالك في العلم كلمه ذو شحال سنه من بلي. واضح. قالوا متى تلقي ابي؟ صرف عليه الضيعه هذيك ودزه للامام مالك، امام مالك في المدينه. لما الحج هشام بن عمار للامام مالك قال الامام مالك: ماذا تريد يا فلان؟ قال: اريد العلم. قال: اجلدوه اجلدوه، لان الامام مالك عنده هو اول عالم عنده الحرس على الجناب، امام مالك عنده الحرس يكون امامه. قال: اجلدوه في المسجد النبوي. جاء يقرا ولا طلب جلدوه 15 جلده، جلد يعني جلد يعني مش جلد برك، جلد جلد عظيم. تي تروح تقرا عند الشيخ يجلدك خير ما اسكان ما اسكان، قول له الشيخ همي وزرت بل اجلدوه غدوه، اجلدوه وغدوه اجلدوه، أربع أيام هم يجلدوا الطفل يولي. قالوا: يا أبي يا إمام، في الجلدة الأولى يقولوا: يا إمام إن أبي باع ضيعة لأجل العلم، ربي راه صرف عليا مال كبير باش نولي عالم، تجلدني يا إمام؟ قال: أجلدوه. الأول جلده 15 والثاني 15 في 15 قداش 45 جلدة. جلدة تضرب بها 5 من الناس تكسرهم ماش. فاليوم الرابع كي جاي يقرأ قال اجلس يا بني اجلس يا بني كم جلدك الجلاد؟ قال 45 جلدة. قال إذا سأعوضك عن كل جلدة الحديد. قال إذا يا إمام. قال إذا كذا. قال إذا زد في الجلد وزد في التحديد. قالوا الأخر قالوا نعوضك قالوا كل جلدة نعطيك حديد. قالوا معنا قد نعطيك 45 حديد واش سهل هشام بن عمر قالوا والله الجلد بر قالوا معليش ما أنا قالوا غدوة 15 قالوا كل يوم جلدني وأعطيني 15 حديد قابل ليش تروح تعبان. قالوا إذا زد في الجلد وزد في التحديد. فعلم الإمام مالك بأن هذا هو التلميذ الحقاني صحيح ولا لا؟ أما التلميذ جماعة لمذن بقوصين يأذيه الشيخ تعو بكلمة كما قال بعض السلف عجبا لتلميذ يتركه واضح خير ما عندنا لسوء ما عندنا. يقدر يكون عالم عالم يكون بقوصين أجرك يكون خبير عالم خشين شديد صحيح ولا لا؟ تأييك تقوله العلم هذا خشين ومصرح يكون شو غليظ وكذا ما قرش عنده لأنه عنده الخير وعنده الشر. إياك يغلبك الشيطان تفرك الخير إلى جماله لجال الشر تكره تدي منه العلم ما هي مكشي لأنه شو العلم هذا بوي بوي خلا ما بوي لأن الأب نوعان عنا أبو الولادة وعنا أبو الإفادة. الأباء نوعان أبو الولادة بويك اللي ولدك والعالم أو بويك اللي علمك بويك اللي ولدك يخمم عليك على الماضي في الدنيا برك مش متحركش عندك يقول كذا يحرقك الموزوط يحرقك الفرن وكذا تصلي ولا ما تصليش معناه بلا بيش طور صح. العالم يحوسك على النار ما يخرب باش ما تحرقش. العالم يعلمك باش تصلي باش ما تعذبش ويعلمك باش تصوم باش ما تعذبش واضح. بويك يحرقك من نار الدنيا تلقيه مفهوم كلامه مفهوم صح. بويك تصلي ولا ما تصليش ما نبلوش بيك واضح. يقول لك ابني عندك الشمع عندك النار عندك الفرن لا يحرقك صح. بويك ما تصليش يقول لك لما تصليش فين تصلي غدوه نار الدنيا بقى. العالم اللي قرات واضح خمم عليه نار ماذا نار آخر يعلمك تصلي يعلمك كذا يعلمك كذا يعلمك كذا يعلمك كذا. قال العلماء الأداء نوعان أبو الولادة أبو ماذا أبو الإفادة أيهما أفضل؟ خلاص العالم اللي علمك واضح كما قال بعض السلف من يقول وهب بن منبه من علمني حرفا كنت له عبدا. وإن كان بعض العلماء قالوا ما الأصل ما تصلح معناها صحيح لكن الأصل ما تصلح لكن العلماء ذكرها كثير وإنسان دائما يتنبه. قال الشافعي الحر من راعى ود لحظة ولم ينس فضل من علمه لفظة. هذا هو الحر. هذه دنيا دنيا ولا مي دنيا دنيا هذه أحيانا كان مصائب كذا دي بالك باللي كاين واحد وقسم عليك في الدنيا طاح بك الدنيا وقسم واحد يكتاف خطي هذا يجي نهار هذا يجي وقت هذا السيد هذا يدور عليك ما تنسالوش الخير هذا ما تقولش ما فيهش الخير لانه دارك حر تحر ولا لا لا تنسى ودا كذا دي بالك باللي يوم من الايام كنت تعرفش تتوضا وجاك انسان من عندك فرائض الوضوء مره اخرى دائما نذكر يقول فلان علمني الوضوء. هذا هو الحر. قال الشافعي الحر من هو؟ خي كلنا حابين نكون احرار وما كنا خي كلنا حابين نعيشوا احرار. الحر من راعى ود لحظة ولم ينس فضل من علمه اللفظة. كنت من العصر قال الفاتحة جاك انسان قال لك هاي الفاتحة تقرا كان صارت بطل تصح تنسى الخير انا اجي كنت ما تعرفش تزكي جاك انسان قال لك هاي الزكاة كيف تخرج وليت تصحت امرك كذا ما تعرفش تحب عش صوم وقيس على ذلك إنسان دائما يا تنبه. نعم قال تنبه جيدا. قال فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفتي على فخذيه وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام واضح معنى جبريل حط يدي على فخاذ النساء صلوا ذي يسأل عالم من الملائكة يسأل عالم من البشر أفضل الملائكة يسأل من أفضل البشر ليستفيد من ولي موجود اليوم احيانا تحضر مجالسنا العالم يسال الشيخ يسال والشيخ يجاوب تستفيد التلميذ غير قيد الفوائد ما تسالش ما تستفيد انت قيد القيد القيداش لانه الشيخ يسال والشيخ يجاوب لا لكي يستفيد ماذا طالب لان الصحابه ما يسالوش الصحابه ما يسالوش ليش لان ربي نهاهم عن السؤال يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسالوا الصحابه كانوا يهابوا من نفسه صلى الله عليه وسلم كان جبريل يجي يسأل باش النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يسألوا واضح. نعم قال يا محمد هنا وقف تعرفون أن الله قال لا تجعلوا دعاء فرم اسمه محمد سمي جوزيف كله يا محمد دونك بويك ولا عمك ولا خالك ولا صاحبك ولا ابنك اسمه محمد نادي يا محمد لانه بيناتنا احنا نقدروا نجيب بعضنا الاسماء فالرسول مش تقول يا محمد ما يجوزلكش اصلا قول يا نبي الله يا رسول الله من قال يا محمد فليستغفر الله لانه ما يسموش بشر عادي تقول له تعيطوا باسمه هكذا اذا تقول يا نبي الله او يا رسول الله ولهذا في القران الكريم الله عز وجل قال يا ادم موجودة يا نوح موجودة يا موسى يا عيسى يا إبراهيم ما عندناش آية في القرآن قل يا محمد عند آية قل يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها النبي الله عز وجل الذي نصر باسم الرسالة يقولوش يا محمد كيف جبريل قالوا يا محمد والآية قل ما تنديش نفسنا كذا لأنه تبجينا لأنه لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا له معنيان تفسير الآية المعنين معنى الأول معنى اسم الرسول ما تعيطوش كاسم بطل عادي معنى الرسول صلى الله عليه وسلم تقولوش يا محمد تقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله بخلاف ناس خرين تقولون يا محمد هذا التفسير الأول التفسير الثاني معنى لا تجعل دعاء الرسول دفتك يناديك واحد تقدر تنفذ تقدر ما تنفذش لأنه ذا بشر وبشر صحيح ولا لا واحد يقولك تعال حبيت تروح حبيت ما تروح واحد قال لك غدا ما تجيش قال لك اللي تخدم عنده غدا راح تخدم حبيت ما تروحش اللي قام صيد عادي سنة بصم كيقول لك دير اياك ما ديرش كيقول لك ما ديرش اياك دير لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعض بين كدعاء بعضكم بعضا يعني مش قول الرسول كقولي انا كي نؤمرك وما تنتفليش عادي جدا وانت لما تؤمرني وما ننتفليش عادي جدا لانه انا بشر وانت بشر بس سنة بصم امرك اياك وما تنتفلش لانك وما تنتفل جعلت امر الرسول كباقي الناس هذا ما انت في الايه موجود ولا لا جاي نعم أخي اللهم صل على محمد وعلى عليه الصلاة والسلام هاي لا أنا كيف هاي جاي طالب هاي جاي احنا الآن نسأله نتكلم عن الإسلام ويأتينا فوائد الحديث حابب تقول لنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأسبوع من السبت إلى الخميس توصلها الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة تعرض مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة في الحديث الصحيح صلاة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم السبت الحد اثنين ثلاثة درع على خميس إنسان يقول اللهم صل على محمد كي ملك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك كي صلي عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا نبي الله إن فلان بن فلان يذكرك باسمك قد صلى عليك مرة هذه من السبت إلى الخميس يوم الجمعة صلاتكم مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء نزلوا كما هم مسؤولين يوم الجمعة ما كانش وساطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانش ملك في الأثر الصحيح يوم الجمعة تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه تعرض عليه مباشرة أما السبت والأحد إلى الخميس بواسطة ملك بين الملك أظن نصلي العصر وبعد العصر نكمل إلى قرابة الساعة السادسة صلي العصر لأنه بعض الناس ربما عندهم ارتباطات بعض العصر من مباشرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رسول الله واصل وصل الله برحمته نعم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تكملة حديث جبريل ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام هنا ذكر العلماء فائدة الفائدة هي مانا لماذا جبريل عليه السلام نادى نفسه باسمه وقد نهينا في القرآن أن ننادي نفسه باسمه المجرد أفهم الإشكال؟ الإشكال لماذا جبريل عليه السلام نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد وعندنا آية في القرآن نهتنا أن ننادي نفسه باسمه المجرد قال العلماء وجهة الدليل أن الذين نهينا أو الذين نهوا أن ينادوا نفسهم الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون بأن عندنا عالم الملائكة عالم الإنس عالم الجن تبقنا تبقى جيدا كأن يجد مخرجا لهذا الإشياء الذين أرسل إليهم نفسهم هم من؟ عالم الإنسان وعالم الجن نفسهم لم يرسل إلى الملائكة أرسل أم لا؟ لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة العلماء يقولون الذين نهوا أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعض بعضهم هم من عالم الإنس والجن. أما الملائكة جبريل نفسه لم يرسل إلى جبريل، لو النفس المرسل أرسل إلى الملائكة لكان جبريل قلوا يا نبي الله، بما أن جبريل لم يرسل إليه النفس صلى الله دليل بأن الملائكة ينادون صلى بإثمه. هذا الجمع بين ماذا؟ بين اللفظين والنهيين. نعم قال يا محمد، واضح هذه يا النداء، ويا النداء في الغالب القريب، تبقى جيدا في القريب تكون لمن تحب، وهي قصر يا النداء تكون البعيد يا محمد وراك، لأنه هنا شغل قلوا محمد هي يا محمد آية آية في اللغة العربية في عود الهند شو يقول آية آية آية في عود هنا قدام يقولوا يا محمد، في عود بعيد شوية يقولوا عفوا في عود أمام يقولوا محمد، في عود بعيد يقولوا يا محمد، بعيد بعيد يقولوا آية يا مديرنا الهمزة آية محمد تعالى آية محمد تعالى. هنا أنا الحديث شو يقول كفيه على فخذيه يعني لازم كثير إحنا قالوا يا تنبه الأصل في الياء للبعيد واضح، ولا تكون للقريب إلا لمن تحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعجيب أربع نهوية إني أعلمك كلمات، والغلام يكون ابن عباس ليس ابن عباس تركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الحمار من خلف تركب وراء الأصل يا حيث هو عيد ليه تحكيب واحد قريب ونقول له مثال أخ موسى أنقله يا موسى أو قريب لي كلمة يا إذا أطلقت على القريب دليل بأنك تحبه، هذه اللغة العربية الياء إذا أطلقت على القريب دليل المحبة، معنى بينك وبينه محبة عظيمة. هنا جبريل عليه السلام معنى يحب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد، هذه فائدة نفع عليه علماء التوحيد. تنبه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، كلمة أخبرني تدل بأن السائل غير جاهل في اللغة العربية، لأن الأصل في السائل جاهل. إنسان يجي يقول لك علمني الوضوء، وش دليل؟ دليل باللي ما يعرفش الوضوء. شكون يقول لك أخبرني عن الوضوء، وش دليل؟ دليل باللي راهو يعرف عشان يمتحن، تعرف ما تعرفش، هو يعرف منه. كلمة أخبرني تدل بأن السائل غير جاهل، لو كان السائل لا يعلم لقال علمني أو انصحني، لهذا قال أخبرني قال صدق، لو قال علمني لقال جزاك الله خيرا. أو لقال علمني قال بارك الله فيك، قال أخبرني قال صدق، معناه جبريل عليه السلام هذا يعلم يأتينا الفائدة. قال أخبرني عن الإسلام، هنا جبريل عن الإسلام الخاص أو الإسلام العام؟ الإسلام الخاص، لأن الإسلام العام هو إسلام الأنبياء. هل يسألوا عن شريعة نوح؟ هل يسألوا عن شريعة إبراهيم؟ يسألوا شريعة نوح. الإسلام الخاص لأن نوح عليه السلام دينه الإسلام ولا لا، وإبراهيم عليه السلام دينه الإسلام ولا لا، كل الأنبياء دينهم الإسلام، لكن ديننا يخالف دين إبراهيم عليه السلام. هاكوك يجي واحد يقول لك أنا نعمل بشريعة نوح، نقول له ما تقدرش تعمل بها، ليش؟ لأنه نسخت. إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمة وجودا وأول الأمم ورودا، إحنا الأخرين في الدنيا إحنا الأولين في الجنة، إحنا جينا الأخرين خلينا ندخل الأولين. أمة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى آخر الأمم وجودا وأول الأمم ورودا، قبلنا 69 أمة، إحنا أمة 70، كان 70 أمة ما كانش أمة واحدة خلاص، 70 أمة إحنا الأخرين، قبلنا قديش أمة؟ 69 أمة، نحن الأمة 70، آخر أمة في الدنيا، إحنا تخلص علينا الدنيا، يوم القيامة إحنا اللي نتحاسبوا اللولين، إحنا اللي نزكيوا الأمم اللولين، إحنا اللي نقولوا نوح جاء قوم، نوح عليه السلام وما أدراك، نكفي قوم آلاف، قوم يقولوا ما جاء نوح ما عرفنا نوح، ينفروا. قوم إبراهيم يقولوا ما جاءنا إبراهيم ما عرفنا نبي يسمى إبراهيم. قوم يوسف يقولوا ما جاءنا رجل يسمى يوسف ما عرفنا يوسف. إحنا جينا الأخرين، إحنا اللي شهدنا أن نحجر، لأن ربنا قال لتكونوا شهداء على الناس، يعني أمتنا تكون شهداء على الناس. من هم الناس؟ هم الأمم السابقة، ويكون الرسول عليهم شهيدا. واضح معنى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة، أم الشرائع. ابن تيمية يقول شريعة تسمى أم شرائع، معنى ديننا لخص دين نوح عليه السلام، دين إبراهيم، دين عيسى، الأديان كاملة لخصها الله عز وجل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. احنا شريعتنا وش تسمى عند العلماء؟ أم الشرائع. ولهذا كيف عملنا الصلاة الخمس على قول بعض العلماء؟ لأن صلاة الصبح كان يصليها النبي من الأنبياء، كان نبي من الأنبياء، قيل آدم عليه السلام وقيل سليمان عليه السلام، شريعة سليمان يصلي الصبح ركعتين في الصبح، والظهر يصليها نبي آخر، والعصر يصليها نبي آخر، والمغرب يصليها نبي آخر، والمغرب كذلك. إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت لنا جميع أنواع، يعني الصلاة التي كان يصليها الأنبياء السابقين جمعت عندنا، جمعت ماذا؟ عندنا كما نبين. تنبه، قال أخبرني عن الإسلام. هنا الإسلام مراد بإيمانا، الإسلام الخاص يعني ديننا، ليس يعني أخبرني عن شريعة نوح، يعني جبريل ميت أجل يصنع شريعة نوح وشريعة إبراهيم، يشنع عن شريعته. قال أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإسلام ظاهر والإيمان بالباطن. وكيسألوا عن الإيمان، الإيمان باش بالباطن تاعك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، باش يكون هذا الإيمان يكون بقلبك. والإسلام بالظاهر، معناه التوحيد ظاهر وكذا، معناه الإسلام يسمى التوحيد العملي، الإيمان يسمى التوحيد العلمي. عندنا صورة قل هو الله أحد تسمى صورة التوحيد العلمي، قل يا أيها الكافرون تسمى صورة التوحيد العملي. قال نجسر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يشترط في لا إله إلا الله توحيد علمي وعملي. مش معنى يسأل يقول لا إله محمد رسول الله قاعد الضرر يسأل يقول ندخل الجنة، لازم عملي. شنو عملي؟ لا إله محمد رسول الله أذن في الجنة. تسيش توحيد العملي. بعض الناس يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يزكي وما يصوم ما يحج ما يصوم، يقول لك فقال إنما قال لا إله إلا الله دخل جنة، هذا توحيد علمي. العملي لازم توحيد علمي وعملي، لأن لا إله إلا الله تسمى لهذه الأركان الإسلام مشرح فيها خمسة، فيها صورة التوحيد زين، عفوا فيها لفظ التوحيد وصورته تعريف الله، لازم نشوف لفظ الصورة عليه. أشهد أن لا إله إلا الله، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وش يسمعنا لفظ التوحيد، هذا دخل في الإسلام. كون يصلي ويصوم ويزكي يقولوا حقق الإسلام، حق اللي يشهد وما يصليش يقولوا دخل ولم يحقق. جاي صلاة والصيام والزكاة والحج وشما تسمى صورة الإسلام. تعرف عندك لفظ برد بس الصورة مش بين عليه، لازم تبينه، باش تبينه لازم تصلي ولازم تصوم ولازم تزكي ولازم تحج. أركان الإسلام هي كم؟ خمسة. دون ما يقسموها إلى اثنين، يقولون قسموها إلى اثنين، عندنا صورة الإسلام وعندنا لفظ الإسلام. جيد، أشهد أن لا إله إلا الله، وش يسمى؟ توحيد المرسل. من هو المرسل؟ عنا إله واحد. وأن محمد رسول الله توحيد المرسل، عنا نبي واحد، ما عندناش أنبياء آخرين. 30 كذابا دجالا. لا إله إلا الله تسمى توحيد المرسل. من الذي أرسل؟ الله. وأن محمد رسول توحيد المرسل. التوحيد نوعان، توحيد المرسلين، توحيد المرسلين. المرسل هو الله والمرسل هو نبي واحد، معنى أن إله واحد أرسل نبيا واحد. ما نقولوش تعدد الآلهة وتعدد الأنبياء، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا. من اللي يدنى الصمت خلاص القيامة كي 30 واحد يدعي النبوة ليوم هذا كيني 30 كذابا دجالا يدعون النبوة. صحيح أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نبي واحد، فيها العلماء بكثرة، لأن العلماء في أمة بني إسماعيل كالأنبياء في أمة بني إسرائيل. بني إسرائيل ما عندهم العلماء، عندهم الأنبياء، عندهم الرهبان. إحنا أمة بني إسماعيل يعني العرب عندنا نبي واحد، نبي واحد، فعندنا العلماء بكثرة، لأن العلماء ورثة من؟ ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. ثلاثة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قلنا يا إخواننا هذا يسمى وش يسمى؟ أعيد افهم كلامي، يسمى توحيده مرسل. وأن محمدا رسول الله وش يسمى؟ توحيد المرسل. كلمة جملة منين نسميها؟ لفظ الإيمان. هذا الخمس، من دخل في الإسلام تبع جيدا يمنعه الإسلام من الخلود في نار العذاب. خش ما صلى ما صام ما زكى ما حج، يقول لا إله إلا محمد رسول الله لا يخلد في النار، لا يخلد. يمنعه عن الإسلام نوعان، هذه وقفة لنتبهنا بها. عندنا إسلام يمنعك من الدخول، وعندنا إسلام يمنعك من الخلود. من جاء بلفظ الإسلام ولم يأتي بصورته عذب ولم يخلد، ومن جاء بلفظ الإسلام وصورة الإسلام لا يدخل النار أصلا. يقول لا إله إلا محمد رسول الله ويصلي في الوقت ويصوم رمضان ويزكي في الوقت ويحج وكذا ويصوم. معناه جاء بلفظ الإسلام وظهر عليه الصورة كيما الصورة ولا ما كاينة. فراك تقول لا إله إلا محمد رسول الله راك تدعي الطلاب ما يشوفوش الصورة تاعك ما يشوفوش مصلي مش ناس الحج رمضان مش ناس صايم وقت الزكاة مش ناس مش ناس زكي وقت الحج مش ناس تعتمر الحج. معناه صورة الإسلام مش باينة عليك عندك لفظ. من أتى باللفظ يعذب لكن لا يخلد، ومن أتى باللفظ مع الصورة لا يدخل أصلا. يعني الإسلام يمنعك من الدخول هو ماذا؟ لفظ مع الصورة. تبقنا إسلام يمنعك من الخلود هو لفظ بدون لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله توحيد علمي، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا يسمى توحيد علني. باش تدخل لا إله إلا الله لازم علمي مع عملي، وإلا أن خلق الناس يروح يشرب الخمر يقول لا إله إلا محمد رسول الله. هل من ينتظر الحديث؟ أجل لا بد من توحيد ماذا؟ عملي. نبهنا النقطة نبهنا لأنه بعض الطلبة جاء إشكال قال لك أنا عندي إشكال. كيف الإشكال هذا؟ يقول لك الحديث يقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم حديث صحيح. يقول لك هل معنى ذلك يقول لي أنا محمد رسول الله ما يصليش ويخدم ويسرق وكذا ما يدخل الجنة؟ لا يا أخي كريم واضح. لا هنا التوحيد علمي وعملي. معناه يقول لي أنا محمد رسول الله مش معنى ما يغلط يخطئ ويصلي في الوقت ويصوم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يخطئ الإنسان لأن الإنسان معروف الخطأ مش معصوم. تبقنا يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويدير الخير قدر المستطاع كي يغلط يتوب. اما الانسان اصلا ما يصليش وما يصومش واضح. كما قال بعض السلف عجبا لبعض الناس لا يدخلون المسجد الا مره في حياتهم والاسف اكثر انهم يصلى عليه لا يصلون. كان الناس يدخل من تحيات الجامع كم؟ مره واحده. والمره اللي يكون سخنها يصلي ربما فيها الامل فادخلها باش يصلي عليه جنازه مش فيصلي هو يصلي عليه. الله عليك يعني يتنبه يا اخوان يتنبه اياك ثم اياك. هذه معنى ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تنبه ان تشهد ان لا اله الا الله. ما معنى الشهاده؟ هي اعلام النفس على النفس واعلام الغير على النفس. مش تخرج من المنافقين تخرج من الكفار. اعلام النفس على النفس تشهد نفسك على نفسك ان تشهد نفسك على نفسك لكي لا تكون منافق. ابن سلول قال لا اله الا محمد رسول الله ما قال منافق أنه ما جاءهاش صادق ما صدقهاش على نفسه قال لسان البركة أعلم بها الغير بركة. الناس عرفوا بأن ابن سلول مؤمن بس صح في قلبه كافر. لا لأنه شروط الشهادة نوعان أن تشهد النفس على النفس وأن تشهد الناس على النفس. كي تشهد الناس على تقول لا إله إلا الله معتصى أمام الناس باش تخرج من حيز المشركين باش ما تشبهش بأبي جهل أبو لهب وغير ذلك. أن تشهد نفسك على نفسك لكي تخرج من حيز المنافقين ما تشبهش بابن سلول. أن تشهد النفس على النفس لكي لا تدخل في حيز الكافرين. أن تشهد النفس على النفس لكي لا تدخل في حيز المنافقين. وأن تشهد النفس على النفس لكي لا تدخل في حيز المشركين. تبقنا ولا لا؟ هذه معنى لا إله. هذه الشهادة من قالها ظاهرا بلسانه كاذبا بقلبه يحكم عليه الإسلام؟ أجل يحكم عليه. قال الظاهر في قلبه ما لبنش يحكم عليه. من قالها صادقا ظاهرا وباطنا يحكم عليه لأنه مسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبع الحديث يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه عصمت ماله ودمه وعرضه وأدخلته الجنة. ومن قال لا إله إلا الله كاذبا عصمت ماله وعرضه وما له وأدخلته النار. في الدنيا دم حرام وعرض حرام ولن عنه معامل معامل المسلمين يوم القيامة يدخل النار لأنه مش صادق. احنا نحكم دائما بالظاهر. من قالها بقلبه صادقا فلفظ بالكفر ظاهرا مش مسلم. قلبه مؤمن يكفر بلسانه يكفر مش مسلم. لأنه العبرة ماذا؟ عبرة بماذا في الدنيا؟ في أحوال الدنيا باللسان والقلب تبع. في القبر القلب واللسان تبع. في القلب شنو يسأل؟ يسأل القلب. في القبر الملائكة يسألون القلب واللسان يجاوب. وفي الدنيا العبرة بالجوارح وكذا. يوم القيامة يقول شبتمين تخاصم قلبك جوارح. يوم القيامة جسمك يخاصم قلبك. هكذا يقول شيخ العثيمين القلب يقول الجسم أنت والجسم يقول أنت. لا لأنه في الدنيا نحكمه بالظاهر وفي القبر بالباطن. ولهذا العلماء يقولون الصراط، صراط من يمر عليه؟ يمر عليكم المؤمنون والمنافقون، أبو جهل يمر على الصراط، تعلمون الفائدة ولا لا؟ لأن الصراط يوم القيامة لماذا؟ يمر عليه من كان صادقا ومن كان كاذبا. قال العلماء الكافر الحقيقي أصله النار، لا يمر على الصراط، لأن الظاهر أنه كافر مصرح. من يمر على الصراط؟ الذي كان مؤمنا يدعي الإيمان، إن كان صادقا مر، وإن كان غادخا كاذبا خردش كما قال صلى في جهنم ونسأل الله السلامة والعافية. هذه فائدة نبعنا العلماء. جيد، يقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، محمد هو النبي عليه الصلاة والسلام، محمد سمي محمد بمحمد في جمع الخصال الحميد، كلمة محمد معنى الخير كله، هذا معنى كلمة محمد. سمي محمد بمحمد لأنه جمع خصال جميع الخصال الحميدة من الآن فصاعدا، كما بشرنا معنى محمد، معنى محمد الخير كله، لهذا سمي نفسه محمد بمحمد. وأحمد هو أن تبلغ كل خصلة له فيها الضعف، بك مثال كين الصدق، النبي صلى الله عليه وسلم صادق وباقي البشر صادقين، ليس صدق النبي كصدق البشر، بك أنا وأنت كلنا صادقين، هل صدقي أنا كصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، معنى النبي صلى الله عليه وسلم خير من بعض، معنى كلمة أحمد كل خصلة من خصال محمد عنده فيها ماذا؟ عنده فيها ضعف بين أحمد. جيد، محمد عليه الصلاة والسلام سمي قبله في الجاهلية 17 رجل، هو رقم 18 في الجاهلية، كان 17 رجل سمى محمد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل 18، وقيل هو الرجل الرابع على خلاف العلماء، بعضهم يقولوا قبل 3 من الناس هو الراجع الرابع، هذا قول، وقول العلماء يقول لا، يقول قبل 17 رجل و 18. أما أحمد أول من سمي به والنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش أحمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، أول من سمي بأحمد هو من؟ ثاني رجل، من يعرفه؟ أحمد بن خليل الفراعيدي، عالم علماء اللغة، هذا لأنه اسم أحمد كان غريب، أحمد على وزن أفعل، أفعل وزن أفضل. ولهذا عيسى عليه السلام ماذا قال في سورة الصف؟ ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة اسمه محمد وفي الإنجيل اسمه أحمد، موسى عليه السلام بشرا برسول اسمه محمد، وعيسى بشرا برسول اسمه أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بالتوراة واسمه بالإنجيل أحمد، التوراة محمد والإنجيل أحمد. عيسى عليه السلام قال في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذه الآية صمت من الشيخ العثيمين فائدتين، الفائدة الأولى أن عيسى عليه السلام بشرا بل كان رسول بعده، هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية بل يرى الأفضل مني لأنه قال أحمد على وزن أفعل وعلى وزن أفضل، ما قالش من بعدي اسمه محمد. هنا دليل بل عيسى عليه السلام مش قال النصارى، قال لهم كان رسول من ورايا وهو أفضل مني على اسم أفعل أنه قال من بعدي اسمه أحمد. هذه تصمت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. جيد، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش تكون أنا بينا جماعة الدرس أو الستة أو الخمسة مش إخلاص، والله قريب الستة، اللي عنده أمور طائرة يغري صح، أهم مش نكون أنا بينا، لأن المشروع تاعنا هنا 40 نوين تنوع في رمضان الشهر اللي وسنة قد من الليل تنتهي بإذن الله. ها يا جماعة مشروع 40 نوين وعندنا معلوم تموها إن شاء الله، ثم خلق المصار شبك فما بالك أنا المتكلم خيرا إن شاء الله. هذول برنامج من الجيد دائما الستة جماعة، وإذا بقى لك من الستة لثمانية غير ربع زوج سبيع غير ربع ساعة تروح تبقى قنطينة وتجيب البقلاوة وتجيب مو الوقت ما أذن، هكذا لا خمسة يكفيك الوقت ما تروح قنطينة مثلا يدنك ليه دنك بالساعة تبقى قنطينة تروح تبقى قنطينة ليه، خير إن شاء الله. تنبه، يقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتهينا من هذه الجملة، كان فيها فوائد سجلت تفرق من بعد وتراجع. قال وتقيم الصلاة، أن ندخل في ماذا؟ في صورة التوحيد. نبهن بيها لفظرم يقوله نفسه الخمار يقول لا إله إلا محمد رسول الله، واضح زيت الخمار يقول، يدير في حشي يقول، المربي يقول، الكذاب يقول، قاضي الطريق يقول، كلهم يقول لا إله إلا محمد رسول الله، صح ولا لا؟ ورا لي صلي في الوقت، ورا لي صوم، ورا لي تحب زكاة يخرج، ورا لي حج العمرة يروح، ورا لي حج الحج يروح، كيف الصورة جماعة؟ ولكن صورة مقطعة، صورة ما عندهاش راس، صلي نهار وعشرة قيام، ولا عنده ولا صورة، لا صورة قديمة، صلي التراويح والصبح والمغرب والدار، موجود ولا موجود؟ انتبه. قال وتقيم الصلاة، ما قالش وأن تصلي. وأن العلماء كيقولوا أم السنة جماعة ما كتبوش، القرطبي كيقال هكذاك فقط، كيقال حديث يسمى أم السنة، يعني السنة كلها بهذا الحديث. قالوا وتقيم الصلاة، ما قالوش وأن تصلي. أو تكون من المصلين. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الحلفية هذه، أو في هذه الجملة وتقيم الصلاة، قال الصلاة نوعان، صلاة صورية، صلاة حقيقية. وافتكمت صلاة صورية، صورة المصلي. قال لك من الإخلاص ولا ما خليت وقت طالب، قداش عمرك 60 سنة يا خي، يخوفك بذلك يا ما يخوفك. فكي تجيب له الآن في الحساب وتقول ترى يا ترى نحسب وجدك 60 سنة، 55 سنة كم صلي أربعة، قداش قاتل على 60 55 سنة، هذه سنة صلاة صورة مش حقيقة، يعني الحقيقة تجي للجامع. قال لك كنت مريض ومتابع، مريض صلي في الدار شهر شهرين حتى ترتاح، مسافر قصر، ماك مريض ماك مسافر، اتق الله وصلي في المسجد. أنا أقول لك اتق الله، خاف ربي ما كانش عارف. أقل الصلاة تقوم لك الحياة. اللي عنده المشاكل وعنده الدين وعنده مشاكل بالدار مع المرأة مع الأولاد وما فاتوش الشهرية، صلي في الوقت في كتبال الشهرية وشهرتين. أقل الصلاة تعز تقوم لك تقيم لك الحياة، ثم صلي في الوقت كذا. أو ساعة يقول لك تهوش أنا والمرأة، ساعة أنا والأولاد، ساعة ابني تهوش، ساعة أنا نسك عصر ما تكلاش، ساعة عندي مشاكل. يا أخي كريم ما تصليش في الوقت يا رجل، الصلاة هي الأصل. أقيم الصلاة أعيد تستقيم لك الحياة. كي تصلي في الوقت الطفل في بلاصته والمرأة في بلاصته والشهرية في بلاصته، راحة يا جماعة ولا ما راحة؟ عشان يتنبه. نعم نعم من القيم يقول صلاة الصورة، معناه صورة صورة المصلي. المصلي صورة يصلي متى شاء كيف ما شاء في أي وقت شاء في أي ثوب شاء. والمصلي صورة يصلي حضرا يتكاسل سفرا، يصلي صحة يتكاسل مرضا. نهار يعود الصيح يصلي، نهار يحمل فريش وكاتبهم في البرق، يقول في نهار النوم إن شاء الله بربي إن شاء الله ما خلي بالو، أنا كاتب من نهار حكيت فريش شهر وكاتب دير دير باب اللي نوم يجي عنده عزم باللي نوم ويرتاح وخلي الأمر واضح. المقيم الصلاة هو من حافظ عليها سفرا وحضرا، في بلاده يصلي في الوقت، يعود مسافر يصلي، مسافر يصلي، يصلي في الوقت ويجمع ولا يقصر. ما كانش يا جماعة اللي ما صليش فيما بعد، احنا عندنا صلاة الجمع وما عندناش صلاة الجميع. بعض الناس عنده صلاة الجميع الليل، الليل وش يصلي؟ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصليهم قبل العشاء ب 10 دقائق. يقول لك خشكين مسعود ماكش قاعد يجوز تجمعهم. هذه صلاة الجميع اللي ما قال بها حتى من العلماء. عندنا صلاة الجمع ظهر وعصر مغرب وعشاء. مسافر صلي الظهر ركعتين ما شاء الله رخصة عظيمة، سافر صلي الظهر ركعتين وقدم له العصر ركعتين وصلي في وقت الظهر خير كبير. ولا تخلي للظهر تخلي للعصر وصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت واحد، خير عظيم. خلينا نحب السنة وقتا. كذلك المغرب والعشاء، المغرب فيه الجمع ما فيش قصر، العشاء فيه قصر وفيه ماذا؟ فيه جمع. ماك مسافر يا أخي كريم، نعود ونكرر جماعة، ماك مسافر، ماك بريد خاف الله عز وجل بركة من الأعلام. بارك ياك يا رجل، اتق الله، صلي بالمسجد. قال أبو هريرة لأن يملأ أذناي رصاصا مذابا أحب إلي من أن أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب. قالوا ها ودني كفي الرصاص مذوب تتقع على ودني خير من نسمع حي على الصلاة ودي روح مسمعش. معذور شرع خالك ما تخاف حتى واحد، ما عندك عذر قيم من سيمو قدام الناس، لا سيمو متدرج ومديرها في الجيب وتتكلم على حيط وتعاد تحت الكذا وتدلق مع جنابك، هذا دائما مخلص. مخلص عندك عذر قيم من امام الناس، عندك عذر، ما عندك عذر اتق الله صلي بالوضوء يا رجل خاف الله عز وجل بركات من التحايل. بركات، لان التحايل العلماء يقولوا كبيرتان، كبيره الحرام وكبيره خداع. اتق الله يا رجل. قال بعض السلف أو قال الله عز وجل في الحديث القدسي العبد إذا صلى مرائي في الوقت أو صلى مخلص بعد الوقت، يصلي مرائي في الوقت والله يصلي مخلص بعد أن يخرج الوقت، إذا كبر هذان الرجلان قال الله عز وجل لملائكتي انظر إلى عبدك كيف يستهزئ بي. مستهزئ الظهر عنده 11 ورا يصلي الخمسة، الله أكبر ما تكبر أنت مستهزئ. استهزئ يا أخي الكريم، ظهر ظهر عصر عصر وارد، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن احتياج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة قال له في دير الخير يا جماعه هذا كوم ما يديرش الخير في نهار ويمر والله يمر. بعض الناس كوم ما يتصدقش باقيته في نهار يمر. انا نقول لك يمر. وبعض الناس كون تقول باقيته ربما يعذب ناس انه مش مر في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عاده والشر لجاجه. ما معنى لجاجه؟ لجاجه يعني تحصلك هنا خير لكن تحسب دير الخير يجي سهل عادي تفرح شكون ماكش مر دير الخير تبان لك كذا. والبخيل اذا راى فقيرا بذابه كانه ملك الموت دخل في ثيابه. خلاص حضر ربي راح يموت انه مش مول بيصدق عشان المول بيصدق جماعات جدا ويفرح ويستنى ويحرص وكذا ونعمه كبرى عشان يتنبه يا اخوانا. نعم قال تقيم الصلاه جيد. قال الشيخ سليمان الروحي حفظه الله لا يسمى الرجل مقيما بالمقيم الا بثلاثه شروط. إذا عدمت الشروط أنت مصلي. قول أنا مصلي أعرف راني مصلي ما خليتش ما تقولش راني مقيم. واضح لأن سمي صلاة الجماعة بالجماعة. ليش؟ ثم نرجع للشيخ سليمان لأننا نصليها في مكان واحد في زمن واحد وراء شخص واحد. الظهر وحده غير ربع نصلي كل وحده غير ربع في الجامع واحد وراء إمام واحد مش كل واحد عنده إمام ومش كل واحد يخلي الجماعة تخرج يدير جماعتها. سمي صلاة الجماعة بالجماعة ثلاث أمور لأن المسلمين يصلون في مكان واحد وهو من؟ جيد. وراء شخص واحد وهو من؟ إمام. في وقت واحد يعني وقت الصلاة ما يزيد ما ينقص. سميك مقيم. وقال ابن تيمية وقال ابن القيم رحمه الله والمقيم لصلاته تدافع عنه صلاته بإذنه. صلاة دفع تذكرك عند الله تعود تصلي في الوقت. هل نقول أني مصلي؟ ابن تيمية يشرح حديث الصلوات الخمس كفارة لنا بينهم. قال المقيم أما المصلي قال أما المصلي فقد قال إن كفرت نفسها فأحمد الله. يصلي في الجامع وفي الوقت ومع الجماعة كي يصلي الظهر والعصر الذنوب اللي بين الظهر والعصر تغفر. مش إنسان صلى الظهر في المسجد والعصر راقد في الدار ربيع يشري وبعد يقول لك العصر وما بين الظهر والعصر تغفر الله يغفر الله عز وجل. معاصر وشكر المسلمين إن كفرت نفسها فأحمد الله. أنا خسرت أشلو متى الصلوات يكفر بعضها بعضا بدل الشروط في المسجد زيد وراء في المسجد في الوقت مع الجماعة هذه الصلاة تكفر ما بينها. أما إذا لم تكن شروط إن كفرت نفسها ماذا؟ قل الحمد لله أن الصلاة العصر مقبولة ما تسمعش الظهر أن الظهر صليتها العصر صليتها في السوق ثاني تنبه يا إخواننا. ولهذا لما نجي داخل المسجد وافتح لي أبواب كل عضو خارجي فضلك وش دليل؟ دليل لي أنه طالب الرزق بعد الصلاة. لهذا جاي في خروج المسجد موجود الدخول موجود ولا موجود؟ لا موش كنا دخلوا للجامع نقول وافتح لي أبواب فضلك لكن خروجي صمت الشيخ العباد ايش قال؟ قام دليل يسد يكون واعي ويعرف دينه من دعاء المسجد دعاء الخروج عن وقت طالب الرزق. طالب الرزق يكون بعد الخروج من المسجد بعد ما تصلي بالجماعة. سميه ابن الكثير يسميه رزق الوقت. رزق الوقت كل جيب رزق في وقته لأنه كان رزق وقتي ورزق عدم الوقت. الرزق يعود مش في وقته أو بالآلاف ما يكفيش. جيب ملايير في وقت صلاة الجماعة تكفيك هذه الملايير لأنه رزق ابن الكثير وش يقول في تفسير صلاة الجماعة يقول لي أنه رزق ليس وقته فيش بركة. كيف صلي الجماعة ولا تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولا تصلي الصلوات كلها في وقت وتروح تبيع وتشتري تصور عشرات رزق الوقت فيه بركة ورزق غير الوقت ليس فيه بركة. ليه سر جماعة بيجمع مجمع سر ماذا بالبركة والبركة كثرة الخير ودوامه كما يقول الشيخ سعدي رحمه الله الخير يكثر ويدوم معناه كي تموت انت يبقى الخير عند ولادك يعني تكون صالح وكي يموت ولادك كذا وكذا وكان أبوهما ماذا صالحا جدهم السابع حفظ ربي سبع قرون ولده سبع قرون كم يكون مرة تعدد لأنه الجد ماذا كان يصلي ماذا في الوقت. صلي يا أخي الكريم اتق الله صلي صلاة صلاة هي الأصل جماعة مكانش صلي الوقت. عندك سيارة حكم عليك الناس صلاة قاري سيارة إن شاء الله سيارة ومرايير ثلاثة كلهم على الله ضامن إن ماتوا دخلوا الجنة وإن عاشوا رزقوا وكبوا. رجل توضأ وخرج للمسجد إلى مات الجنة مضمونة وإلى عاش رزق يخلي. بعض الناس يقول أنا ما أصلي جماعة ليش؟ يقول لك شريت بدري ب 500 وخايف يسرقوني. ثلاثة كلهم ضامن يا أخي الكريم سرقوا لك بدري أو طلع أفضل منه تموت في طريق صلاة الجماعة كذا. أين الناس؟ أين الناس في صلاة الجماعة؟ الشيخ العثيمين يقول عندنا الإسلام العاطفي، كلام رائع. وأنا الإسلام العاطفي هو الاشتغال بالخيرات في وقت الصلوات. عنده إسلام عاطفي مسكين، إذا مسلم سمع نفسه رفض موش اشتغال بالمحرمات، يدير الخير في وقت الظهر. هو الأذان أذن، وقت الظهر أذن، ويقول لك أنا والله ما رايح دين بسيط، أنا عندي أمر خيري. أو ظهر يا أخي كريم، قدم الظهر الأمر خيري، لأن الإنسان قدم أمر خيري على حساب الفاتحة فريضة. وشكر فيه الشيخ العثيمين بن مجاهد بن المعتدوى، عنده إسلام عاطفة. هذا العاطفة يقدر يبيع بلاد المسلم عادي جدا، يقدر يقتل الناس عادي جدا، يجي في الناس يبيع الناس، أنه ما عندوش أصول ثوابه. أصول صلي في الوقت، صلي الظهر تاعي وما عبرنا. احنا ماذا بينا يا اخي كريم، تبع جيدا، ماذا بينا تكون الذين قال الله عز وجل اقيموا الصلاه وادوا. احنا ماذا بينا تخدم صلي في الوقت وتزكي وتزوج الناس وتدير تنفق على الناس وكذا وكذا وكذا، صحيح ولا لا؟ اياك يا اخي كريم، اياك اياك اياك ان يكون العمل على حساب الصلاه، اياك خدع ابليس، خدع ابليس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل تنبه ابن القيم كشي عنه، الصحابي صلى مع الجماعة وراء الصف، وش قالوا لا صلاة لمنذره خلف الصف، معروف حديث ما معروف. انظر ما يقول ابن القيم، يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف مع الجماعة، فما بالك لمنفرد خلف الصف بعيدا عن الجماعة. هذا في الجامع، في الجامع وصلى وحده قالوا يعاود، قالوا لازم تخش مع الجماعة، قالوا لا تصلي وحدك، الصف مازال مكموش، الصف مازال فيه فرجة تقدر تدخل، ما حبش يدخل حب يدير صف وحده، قالوا يعاود. يعني رجل صلى وحده ومع الجماعة وما حبش يدخل بالجماعة الصف، واش قالوا؟ لا صلاة. وش يقول ابن القيم؟ يقول فما بالك انسان يصلي وحده بعيدا عنها في داره، كيف راح تقبل الجماعه؟ ها؟ ثاني يتلبى الصلاه ويقيم الصلاه، انتبه بعد التوحيد وش سمى؟ بعد ان تشهد ان لا اله الا الله قال توحيد الصلاه او تقيم الصلاه، دليل بان الصلاه هي الاصل بعد التوحيد يا جماعه. صلي، قل لي ما اقول لك ما يغبرك حتى واحد، هي دار الخير، شر اذن اذن وما نقول لا يا اخي الكريم، عندك اسلام عاطفي، عاطفة عاطفة عاطفة، والعاطفة عاطفة جي نهار وتقلبك على دماغك ما تصليش أصلا، لأنك ما ترتبش. أنا أصلي في الوقت واضح، أصلي العشاء وأصلي الصبح في الجامع ما يفوتونيش، قادر أصلي التراويح، مش بعد مش من باب تزهيدة في التراويح واضح، وإنما من باب بيان الحقيقة واضح. نصلي التراويح ما شاء الله، ندي أجر عظيم. مثال شو تروح المريض والله مانيش قادر والله كذا، نصلي العشاء في الجامع والفجر في الجامع ونروح، مثال بداية فقط. مش معنى ان الجال التراويح ما نخليهاش، والمغرب انا في المذاك في المائده، والصبح في المائده، تكلم يقول لك العاده قبل العباده. قلت له انا خلي انا مؤذن نفطر ساعه باش نجي انا باش نجي انا عاده. وقال لي لينا برك ماشي تكتب، لا المؤذن ما يديرش عاده قبل العباده، خلي في ساعه هذه لينا برك سيري تنبه يكون خدع ابليس واضح. لهذا الشيطان ضعيف، معناه أقوياء يعرفوا الحيلة تاعو. ربي يقول في سورة النساء إن كيد الشيطان، إن أداة توكيد، وهذه جملة اسمية بدأت بحرف التوكيد، الأصل في إبليس ضعيف. حنا راهو ضلاله خويا الله مع الضعفاء، خلي السنة خلي الفضل يروح يدير السنة، يقول لك أنا مخلص، أنت مخلص دير الفرض واضح، ثم كي نقدر ندير السنة ما نقدرش ندير الفرض. واش نخلط الأمور يا جماعة وكذا وكذا ونقول الله كذا وكذا واضح. تقيم الصلاة تقدم الفرض على السنة، سنة هذا معنى مقيم الصلاة. سورة المزمل قبل ما نختم، أنا وش أتكلم؟ من يعرف سورة المزمل؟ نفسرها قبل السلام القيم في ذلك كلمة مزمل، تتكلم عن القيام بين يدي الله في الدنيا، وتتكلم عن القيام بين يدي الله يوم القيامة. هذه سورة المزمل، لأن ابن آدم يقوم بين يدي الله مرتين، مرة في الدنيا مرة في الآخرة. اللي يزكي ويحج ويصوم ما يقفش بين يدي الله، شكون يقف بين يدي الله في الدنيا؟ يصلي. هذا قول ابن القيم، ابن القيم وش يقول في سورة المزمل؟ أرجع للتفسير. يقول ابن آدم له قيامان بين يدي ربه، قيام الدنيا وقيام الآخرة. قيام الدنيا يسمى قيام الصلاة، والقيام الآخرة يسمى قيام الحساب على الصلاة. حسن. ومن أحسن القيام في الدنيا سهل عليه القيام يوم القيامة. قوم في الدنيا قيام بركة، يوم القيامة في القيام سهل، كيسألك ربي الجو، صلي في الوقت، لا تدعوش يا أخي كريم، إياك إياك ثم إياك. نعاود نكرر يا إخوان، لا شيء أن الصلاة هي الأصل، وهذا جماعة يصلي من يصلي صلاة الصلاة المكتوبة صلاة في البيت. قال العلماء حكمه حكم الميت يطعم لحما. واحد ميت ولا لازم تتحلفوا تقولوا كل لحم يثبت منه. كيتعلموا الوضوء وتعلموا الزكاة وتعلموا الحج والفقه والبيوع والزواج والطلاق وأحكام الترتيب وهو يصلي في الدار. هذا رجل ميت موضوع موضوع يقول له صلي في الجامع وبعد تقريه كل يوم مسألة كثير. أكون معي جماعة المكملة تنبه تنبه لأنه بعض الطلبة ينشوفين بعض الطلبة متأخين بعض الطلبة البارومين يقول يجي يصلي. والله البارومين يصلي ولا جيجي يشرب يلعب. الشيخ الألباني يقول أنت مطالب بتكبيرة الإحرام أو يسأل يوم القيامة لما يقولش الله أكبر والإيمان لماذا؟ أعطينا عذر. هم يقول الشيخ رحمه الله ثم أنت ماذا مطالب بصلاة الجماعة؟ يقول لك الحمد لله أنا عاصر في 2 ركعتين والله أنا حكم الجماعة أو تكبيرة الإحرام سرعني. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال أهل العلم مصيبة الدين تكبيرة الإحرام. من فاتته تكبيرة الإحرام فقد أصابته مصيبة الدين. لماذا إذا دخل الإمام وجاء المأموم بالإقامة لماذا الإنسان يصلي النافلة يفتح؟ لأن أجر تكبيرة الإحرام أفضل من أجر النافلة. هذه فائدة نقول للعلماء. لماذا الإنسان ينفذ؟ كي يجيب المؤذن الإقامة ترفع صوت سنة النجش. كيف الصلاة تفتح من ثم نعم تفتح. لماذا؟ قال العلماء لأنه عندك فضل صلاة النافلة وفضل تكبيرة الإحرام. فضل أجر الله أكبر من الإيمان قبل يبدأ القراءة. فضل الله أكبر فيه أجر أكثر من تصلي كم مرة على النافلة. قول إن صلى من صلى مع الإمام 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام زين ما رأت 40 يوما شهر 10 أيام مشروع. هذا مشروع ما تروح لكبار ما ورش. مشروع كل 40 يوم يصلح تخلص 40 يوم جدد معنا كل 40 يوم نفس من أهل النار مش منافق. يا أخي إحنا نصلي وجماعة باش نكونوش منافقين ولا لا؟ ونصلي باش نكونوش كفار. هاي سهلة مرة باش ما تكونش منافق بريء من النفاق وبين من النار. عندك العبادة سهلة شهر 10 أيام مع الإمام الله أكبر تخلص شهر 10 أيام جدد شهر 10 أيام آخر وهكذا حتى تموت. تموت نصلي ماك منافق ماك من الكفار. موجودة جماعة ما موجود. لكن احنا بالمعكس احنا نديروا أمور خيرية بصح الصلاة ما كانش. يعني قول إذا صلى شهر ورابع ما كانش جده في 5 أيام صلي من الفجر كذا يحب عشان يجيش واضح. يصلي ميزان الظهر العصر المغرب يجي الفجر نايم. يصلي كذا الظهر العصر الظهر الصبح الظهر العصر مش فيها ومن بعد يجي المغرب العشاء. كاش اجمع لي من الظهر من الصبح عفوا من الصبح العشاء 50 يوم و60 يوم قريب. ابن سيرين قال منذ 50 سنة لم ادرك الناس خروجا. معنى قال منذ 50 سنة ما تجيش لقيت الناس خارجين. مستحيل نجي لك راهم خارجين. لا خارجين خروجا. ما معنى خروجا؟ يعني ما كانش منذ 50 سنة منذ 50 سنة ما كاش الناس يلبسوا في الصباط. احنا جماعة يقول لك صليت 50 سنة 30 سنة كل يوم لابسين صباط. يجي يصلي وحده الله أكبر يقول لك صليت العصر. إيه راحتك الجماعة يا أختي؟ راحتك ولا لا؟ جماعة الإنسان جماعة نوصل ونكرر. واضح؟ الزكاة واجبة على الناس مش واجبة على الناس. الصوم مرة في العام. الحج واجب على الناس مش صح. الصلاة واجبة على كل شيء. واضح؟ الصوم يسقط ولا ما يسقط؟ والحج يسقط ولا ما يسقط؟ صلاة ما تسقطش. مسافر أجمع أمريض قصر ماك مسافر ثقيله على الجامع. قل لي ما قلت عندك عذر أني أسمع لك أخي كريم. من عنده عذر؟ هاي يا إخواني من عنده عذر؟ قل لي صلاة الجماعة فرض كفائي أو سنة جوب؟ عندنا حديث علماء جابوا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت أو لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها وآمر برجل فيؤم الناس وآمر برجال معهم حطب نذهب ونحرق الناس بيوت الناس الذين يشهدون ما جماعة. تبع جيد إنسان يقول لك صلاة الجماعة فرض كفائي. نقول لو كانت فرض كفائي فلن يسلم من ينوي حرق الديار المخرية أنه كيف يصلح كيف أنه كيف ما دام فرض كفائي فرض كفائي يقوم به البعض إخوان بني ما دام الناس ممكنين مع إجماع يصليهم كون صلى بهم وما حرقش الديار المخرين لأنه فرض كفائي. أنا أرد دليل أنه فرض عين. يجي إنسان يقول لك سنة أو سنة بركة تحب هكذا تحب هكذا. نقول لو كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرق الديار على وجه السنة تقول لنا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرق الديار دليل بأنها فرض عين. قال لولا النساء والصبيان كما جوش الديار ساكنين النساء مش وجه عليهم الجناح والولاد الصغار مش وجه عليهم الجناح كل الرجال تحرق عليهم الجناح لولد الذي يلقى القنطاس محروق ليش أنه ما يصليش الجامع؟ واضح يا اخوان جماعة صلي هذا هو الأصل يا أخي الكريم. ماكش قادر ديال اللي مأثوم كذا متحيج الشرع جماعة ميشيش يتحيج تقول شو عذر وكذا وبعضهم يستدل يقولوا لا تجعلوا بيوتكم مقابر بعضهم يستدل بأنه صار جماعة صلى في الديار قال لك لا ديار اللي بهم قبور الله نعلم بعضهم يذكر لا صلاة الجماعة صلى في الديار لنام لأن الحديث وش يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر كما قالوا اللغنى احلام لماذا لأن الأصوليين يقولوا الأصل الأشياء الإباحة هكذا يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر هي السنة المقبرين من جسرات فيها معنى الدار الذي يصلي فيها السنة الجامعة صلي غير فرض صلي الفرض والخروج الرواتب وكذا كل صلاة في البيوت لأن يعني البيت ما يكونش مقبرة لأن المقبرة الأصلية ما صليش فيها واضح يقول يعني الآن ليس الساعة وزيد على جهة الصلاة إنه هو الأصل جماعة الأصل بالصلاة صلي في الوقت تخدم في الشاطئ وراء الإشكال كيف نحي قشك بس الناس تخدم في الشاطئ لا يسيكك دائما يسيكك وش النهاية لا ما جيت صلي يقول لك ها الشيخ وش النهاية بلت لا روح كنا أقول لك ها أقول لك نقول الأحوان شايف من الشايف لا يلعبك لي هذا دينا يقول لك هاك نسأل سأل نقول له بخير متأكل من بوش على راحتي هذا لم بول راح يقول يقول لك بس الحمد لله نقعد كلمة بالك هذه والشيطان يديك بها من المدرسة كلمة بالك اللي تكتب بها أمك وتكتب بها أخوك بالك بالك بالك متأكد بليك عاد البول اقطف وصلي ماكش متأكد تكلم الله عز وجل وصلي أنا أصل في أشياء ماذا الطهارة لا تخلي الشيطان يلعبيك أغلب الناس يخدموا في الشاطئ ساكنة غير حجة تحت تقدر ما يقول لك ها معناها هاي حطك بلي تفهم من بعد تسأل الناس يقول لك ها وقش المسخ لا زاد سيما مسخة أعطيني دليل سيما نجدة وجب هي خلاص وراء الإشكال كي تنشي وتتعب تدي الأضرر أكثر من الإنسان اللي يخطب في المكتب نظيف جاي صلي تجب داس وكذا وكذا وتخصل وكذا لأجل الصلاة أي أضر عظيم خصوصا إذا كان وقت الشتاء توظف البارد وإنسان يكون يعمل في عمل شاق ويتوظف الماء البارد هو أحد الثلاثة الذين الملائكة يتسابقوا شنو يكشفوا الأول يتسابقون الملأ الأعلى ألا أخبركم بما فيما يختصم الملأ الأعلى كل ملك من الناس يقول اثنين يكتبوا عندي الملك يفرح فيه الملك يقولوا نكتبوا عندي ولا خذوا نكتبوا عندي ليش؟ لأنك نحن تقشف والبرد وخسرت وتوطيك لوجه الله هذا هو الجهاد في سبيل الله ما يقدرش يا جماعة ما يقدرش واضح احنا الآن كيموت واحد أو كنا نخدم على روحه ليش؟ وين نخدم على روحه؟ شوفوا دير حاجة كبيرة هم من اللي صلى في الوقت ما خدمش على ايه؟ يصلي في الوقت هاي جاوبنا خدم على روحه ولا ما خدمش؟ احنا الآن مش ما نكونش خدم على روحه ما يعرفوش يقول لك صلى صلاة كنا زي كذا صغير وما خلى حتى وقته وغالي صح يدير الخير بس نهار يصلي نهار ما يصليش فقير خير منه قال عمر لأن أشهد الصبح في جماعة خير من أن أقوم الليل كله صلي الفطر في الجامع خير من صلي من العشاء للصبح يعني ربي يسألك عن فرض ثم يسألك على ماذا على السنة دي منهجية جماعة وإلا إبليس أي جاي الجمعة الجاية الجمعة القادمة والتي بعدها العقبة رقم 5 لحرب الشيطان الناس هي ماذا؟ إبليس يقول لك ما تصليش إلا غلبته ووليت تصلي وجد لك يقدم السنة عن فرض ليقدم السنة عن فرض جماعة وغلبه ليه؟ من شغله الفرض عن النفل محذور صلي الوقت فرض مضبوط من فجر العشاء نهار ما صليش تراويح ولا ما صليش الرواتب محذور ومن شغله النفل عن الفرض مضرور صلي الفرض صلي النفل والفرض ما قعدوش نقولوا لك مضرور غرك ليه لك حضرتك تمشي في الخير انتبه عيد قال الشيخ العباس حفظه الله من شغله الفرض عن النفل رجل معذور قدم الفرض جدير النفل ما فيهش الله يقولوا له معذور غضب صلي وكان خايش لكن من شغله النفل عن الفرض الساب السنة وانسى الفرائض يقولوا راك مغرور راك ماشي في طريق الغرور غرك ابليس او مديك جهنم وما تعلمش ربي يوم القيامة ما يسألكش عن السؤال من قيام النبي يسألك عن الفجر والاول يسألك عن العشاء والاول يسألك عن الظهر والاول والصبح وكذلك ثم يسألك ماذا عن كذا يقول للحديث فإن كان لك في الفرائض نقص يقول الله عز وجل الملكة انظروا هل لعبد من تطوع شوفوا لعبد تطوع إلى عبد تطوع قال الملكة جبروا في ماذا فريض فريض للأسف الشيخ موجود أم موجود فراويش بجوف من كيش حتى ونصلي كان بعض الناس في رمضان يفوت الظهر قالوا البيضة مليانة ما يقدرش حتى يتوضا من غاشي ما شاء الله خير كبير لكن هذه اسمها شيخ اسمها ثوب التقوى يلبس في المناسبات تقي في رمضان يلبسها في رمضان النحاس كلمة التقوى. يلحق العيد يزيد يصلي العيد من هذه جنازة أو قالوا له فلان مات خلاص يروح يتزوج بيصلي الجنازة عايز يروح الجنازة ما يصليش دفنوا قضية الأمر ترك صلاة. قال الشيخ سعدي الصلاة والتقوى أصبحت ثوبا يلبس في المناسبة موجود ولا موجود في العيد لازم خلاص العيد يولي كذا عادة عليمة إلى عادة يمامة قديمة كما قال أهل العلم لو سألت بعض الناس عن أفضل يوم في حياتي لقال أول شوال أول شوال خلاص رمضان يولي كلش حلال ناس أنه في رمضان كان طيب يولي للخمر والمعاصي وكذا والكذب والغناء وكذا أول شوال قالوا غزو عيد كان الناس يطرح هذا يقول البشير إبراهيم يطلب كين بعض الناس من شدة معصية كي تقول له أعطيني أفضل يوم في حياتي ما يقولوش نهار حج بوي ولا نهار الزواج ولا نهار زاد عندي طفل ولا يقول لك نهار يقول له غدوة عيد ليش أنه يخرج من رمضان رمضان تقييدات شرعية بعد رمضان تسمى الشهوات والشيطان الشيطان يخرج الشيطان بيعيشه ويكذب ويسرق وكذا وكذا وكذا نسأل الله العافية فهذا من بعد يقول لك فلان رحمه الله رحمه الله بيني بينك احنا عباد ما نعرفوش ايش كاين أعطينا دليل اللي رحمه الله عز وجل فلان ما شاء الله والله رخص غير صلاه موجود فلان ما شاء الله هو يدير الخير تخشوا برصاد شكرا زي ما قال تخشوا كلش ما هو مقبول منه والو يا جماعة الصدقة مش مقبول انه ما يصليش ما يصليش واضح انا واضح الشيخ ابن عثيمين قال يخص كل شيء حتى الشيخ ابن عثيمين يقول والله يحدث والله لو اعلم دليلا صريحا لا يكفر تارك الصلاة ما كفرته يحدث قال موش معنى انا كفر تارك الصلاة انه الحاد كفر انا ما كانش قال لهم الادلة والقوية والله لو أعلم دليلا واحدا صريحا لا يكفر تارك الصلاة لما كفرت معنى الشيخ العثني كي يقول تارك الصلاة كافر هل معنى علم هذا الشيخ كفر الناس لا لا يا أخي الكريم دليل يقول قوي تارك الصلاة وراء الفرق إنسان كافر بقى الشباب تعمل فرق وش بينه وبين الكافر في اللبس وكذا بس كي أذن الأذان فرق كي أذن الأذان وما يجيوش والله وبالله وصلى ما فرق بين المسلم كافر فاللي بس يعمل سؤال الشباب تعمل برود دراري وغذنان وين فرقوا؟ كي أذن الظهر ذاك يجيب خريفة يقولوا هذا فيه خير صلاة صحيح ولا لا؟ سن يتنفذ يا إخوان تنفذ صلاة صلاة نصلي في الوقت قدرت ندير خير زايد ندير ما قدرتش راس مالي أو مليح ما كليش الفايدة تاعي واضح كيف تاكل من الفايدة تقول أنا تاجر يجي نهار وتسكر الدكان تاعي صلي قيام الليل والضحى والرواتب والصلاة الصبح ما صليش الجامع راك تاجر كي آتي الدراهم بزاف وقت درك عندك الفايدة أن بعد تنبرك تنبر بالسجارة ما عندك تفيد على رأس المال سجارة ركعتك بخيل لأنه ما عندك رأس المال رأس المال الصبح الظهر عاص المغرب هذو رأس مالي ما نمسهمش كي نصلي ركعتين وضوء برطنها أفضل ما نصلي لرواتب قيام الليل فيها فايدة واضح كي ما نصليش فيها فايدة كي نصلي نصلي الرواتب وكذا ونصلي في الجهة في الدرجة لا أختم لكم بجلسة بكلام يذكره حافظ حكمي قال عجبت لأناس يجرون وراء حسنة مختلف فيها ويتركون 27 مجمع عليه كلام رأي يصلي جماعة العلماء كل يقولوا عنده 27 حسنة واللي يصلي في الدار كاين العلماء يقولوا عنده حسنة كاين العلماء يقولوا ما عندوش يصلي في الدار مش معذورة أني نعود نكرر إنسان المعذور ما تكلموش عليه المريض إنسان مريض وكذا ما غلط إنسان مسافر إنسان صحيح وقاعد في الدار حاب يصلي في الدار هذا اللي نتكلم عليه إنسان يصلي في الدار كاين من العلماء وش قال كاين العلماء يقولوا عنده حسنة وكاين العلماء يقولوا عنده الهوى والريح عنده والو واللي يصلي في الجامع وش عنده 27 شوفوا الشيطان شو يلعب بنادم بنادم بنادم نفسه مش قادر عليه حوس يكون يتصرف على الناس نفسه سبحان الله مش قادر عليها مش قادر حتى يغلب نفسه يجي وراء 27 حسنة عاد يجي كذا كذا يقول لك فلان منيح فلان مش منيح عجب ولا ما عجب خلي 27 حسنة العلماء او كل مجمع سافوا عليه بلي عندك 27 ويصلي في الدار يجي وراء واحدة واحد يقول لك عندك واحد يقول لك ما عندك لا يا اخي كريم خلي المجمعين عليها ونتركهم نجري وراء اللي ما مجمعين عليها وهذا جماعة رمضان كان السلف إذا فاتته تكبيرة الإحرام يعز 3 أيام يتعي صغم 3 أيام ولادي نعم يقول بعض السلف صليت الجماعة ثم رجعت مررت ببيت بعض الناس وجدت الناس مجتمعون فسألت قلت أي جنازة هذه قالوا فلان فاتته تكبيرة الإحرام وإن الناس يعزونهم 3 أيام من حسب الله فرور الإمام طح صغم خاف 3 أيام هو مريض لم يتعزيه يقول فمررت من الأسبوع الذي بعده فوجدت الناس يعزون بعض غيره سبعة أيام، زادوا لي أربع أيام، قلت من؟ جنازة من؟ قال فلان فاتته الجماعة، ما نحش بالعاطر اليوم، خرجت وطحت خمس سبع أيام ومريض، فوتني أنا عاطر، ولا فوتني من الدور، خلي الشيطان يجي يفوتني الدور، بقرة، سيارة، تجارة، كل شيء لا فائدة فيه، نصلي. نترك البقرة تفرح ونجي نصلي، عندي سيارة نسكرها ونجي نصلي، عندي دكان نسكر ونصلي، ورا الإشي، ما كان ولا شيء. واضح تأخذ من الدنيا ما كتب لك، ما كتب لك. هذه يا جماعة أعيد وأكرر، الصلاة ثم الصلاة، ليصلي في الوقت ما شاء الله تقدر تزكي، واللي ما يصليش في الوقت يا جماعة يكملوش يجي نهار ويدور. أنا مو شرط نفسه، مو شرط نفسه، ما يقولش أنا مقيم، قل أنا مصلي، ما تقولش أنا مقيم، المقيم هي الشروط أشمل، وإلا أنت مصلي من المصلي. أظن الشاهد يبلغ الحاضر وفي كل خير. قد نكمل دائما نفس التوقيت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام اخي، اشراف، حياك الله.